خطبة الزهراء وبعض شؤونها للشيخ فوزي آل سيف. جميع الحقوق محفوظة. الطبعة الثالثة لعام 1443. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. كانت هذه الصفحات راقدة منذ العام الماضي أيام الفاطمية عام 1441 للهجرة، وكنت قد جمعتها حين ذاك لإعادة صياغتها، فحالت حوائل وشغلت شواغل، وتحقق ما في المثل في التأخير آفات، واستمر الحال هكذا إلى ما قبل نحو شهر من الزمان حين أرسلت إلى أحد السادة من العلماء الفضلاء رابط مقطع صوتي عن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، فاتصل بي بعد ذلك وقال: لماذا لا تجمع هذه المحاضرات وتعيد صياغتها حتى تكون الفائدة عامة؟ وأثنى بمقدار حسن ظنه وطيبة نفسه على تلك المحاضرة، وحرض ما استطاع على الموضوع، فكان أن قدح زناد العزم عندي من جديد على إعادة النظر فيها، وهو ما حصل حتى صارت هذه الصفحات بين يديك. أريد هذه الحادثة للتأكيد على ملاحظتين: الأولى، الدور السيء للتأخير في إتلاف عمل الخير، وأدعو من خلالها إخواني وأخواتي إلى عدم الإصغاء للتبريرات التي تساق لتأخير العمل، ولو بعناوين ظاهرها مقبول، فقد يكون تأخير عمل الخير يعني تضييعه أحياناً كثيرة، وقد وردت أحاديث في هذا المعنى، منها قول أمير المؤمنين عليه السلام: بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره، وقول الإمام الباقر عليه السلام: من هم بشيء من الخير فليعجله، فإن كل شيء فيه تأخير للشيطان فيه نظرة. واشتهر قول الشاعر: قدم جميلا إذا ما شئت تفعله، ولا تؤخر ففي التأخير آفات. والثانية، الدور البناء والرائع لكلمة التشجيع والتحريض، بعكس الدور الهدام لكلمات التثبيط، حتى لو كانت على صورة لكن. فكم قتلت هذه لكن من موهبة، وهدمت من طموح، وعطلت من فائدة، ودفنت من مشروع. إنني في الوقت الذي أشكر فيه هذا السيد الجليل، الذي ربما لولا تحريضه وتشجيعه لكانت هذه الصفحات كما كانت قبل سنة راقدة في ملف، أدعو نفسي ومن يقرأ هذه الكلمات إلى تشجيع من حولنا في مشاريعهم الصالحة، حتى نشاركهم في ثواب أعمالهم وثواب قائل الكلمة الطيبة. فوزي آل سيف. الفصل الأول. الزهراء ما قبل الميلاد إلى الاستشهاد. ليس في العنوان التباس أو اشتباه، فمن الناس من تبدأ حياته الحقيقية وآثارها بمولده، ومنهم من تبدأ ببلوغه وهكذا، وهناك من تبدأ آثار بركاته قبل وجوده وخلقته، وهذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتقده في أهل بيته، لا سيما في الصديقة الزهراء عليها السلام. وللعلم، فإن صاحب المقام والمنزلة لا يتضرر بجهل الآخرين منزلته وإنما المتضرر هو جاهل تلك المنزلة والغائب عن إدراكها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفسير السبب أو الأسباب التي تجعل البعض لا يستطيع تحمل هذه المنازل والمقامات، فيرميها بالغلو تارة وبالكذب والوضع أخرى. وعلى أي حال، فالذي يعتقده الإمامية هو ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت، وهي كثيرة. يكفي منها أن نشير إلى ما رواه الشيخ الصدوق بسند معتبر عن الإمام الصادق عن أبيه عن جده عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق نور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها قبل أن تخلق الأرض والسماء. فقال بعض الناس: يا نبي الله، فليست هي أنسية؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة حوراء أنسية. قال: يا نبي الله، وكيف هي حوراء أنسية؟ قال: خلقها الله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم، إذ كانت الأرواح، فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت على آدم. وعندما أراد الله سبحانه إظهار هذا النور لعالم الوجود، فالمروي في روايات أهل البيت عليهم السلام، وكان ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو 4 سنوات وأشهر، أنه أمر أن يعتزل خديجة وأن يكون صائم النهار قائم الليل حتى يأتيه الأمر الإلهي بمقاربة زوجته لتلد تلك المرأة التي سيقدر لها أن تكون سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فولدت في جمادى الثاني بعد 5 سنوات من بعثة أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نشير إلى نقطتين هامتين، إحداهما عقدية والأخرى أخلاقية تربوية. العقدية منهما هي أننا نلاحظ إصراراً من قبل بعض علماء مدرسة الخلفاء على أن ولادتها كانت قبل البعثة ب5 سنوات، وسيترتب على هذا ولعله مقصود ألا تكون روايات نزول جبرائيل بطعام من الجنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة، فلا معنى لنزول جبرائيل عليه قبل بعثته خاصة، وأن بعضهم يعتقد خاطئاً أنه كان على دين قومه. فنحن نؤكد هنا على أن هذا الإصرار ليس بعيداً عن الموضوع العقائدي، وهو أن ولادة فاطمة هي كولادة أي امرأة أخرى لا تزيد عليها في شيء. والحال أننا ذكرنا أن هذه الصديقة تختلف تماماً، فهي حوراء أنسية، ومعنى الحوراء أنها تخلقت بنحو من الأنحاء مما هو مرتبط بالجنة، وهو هنا الطعام الذي تناوله النبي لكي تتكون منه تلك النسلة الطاهرة الميمونة. وربما يكون هدف بعض هؤلاء أيضاً أن يثبتوا أنها حين توفيت كانت في نحو 29 من العمر، وربما يكون من يموت في هذا العمر يكون بشكل طبيعي فيتم التشكيك في أمر شهادتها، مما ارتكب منها نظام الخلافة ورموزه. وأما الجهة الأخلاقية فينبغي أن نشير هنا إلى ما أكدته الأحاديث والروايات من تأثير الطعام الحلال إيجابياً في النشأة الحسنة وقبول الهدى وحرص المشرع الإسلامي في التأكيد على آثاره تلك كأحد الآثار الوضعية المطلوبة، بالإضافة إلى كون تناوله يعبر عن طاعة الله سبحانه. وفي المقابل فإن تأثير أكل الحرام في سلوكيات آكليه واضح، وإن كان هذا وذاك بمعنى اقتضاء الشيء لهذه النتيجة لا بمعنى العلة التامة والسبب الكامل، حتى لا يقول أحد أن فلانا يأكل الحلال ومع ذلك يسرق، وأن فلانا يأكل الحرام وهو أمين. فإذا كان أكل الحلال والطيبات من الرزق يقتضي تلك الآثار الإيجابية في الأخلاق والدين، فكيف إذا كان ذلك الطعام من الجنة كما أسلفنا في خبر أكل النبي طعام الجنة ليتكون منه بدن فاطمة؟ وإذا كان بدن فاطمة قد تكون من طعام الجنة، فكيف ستكون روحها ونفسها؟ وعلى هذا الأساس فقط يمكن فهم ما ورد في روايات الفريقين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل فاطمة ويشم منها ريح الجنة، فإذا كانت قد ولدت قبل البعثة بخمس سنوات فما ميزتها في هذه الجهة على سائر بنات الرسول أو أبنائه؟ وإذا لم تتكون من طعام الجنة فمن أين جاءت هذه الرائحة التي يستروحها رسول الله فيها؟ لا غرابة بعد هذه المقدمات أن نرى في روايات المعصومين عليهم السلام عن أمهم الزهراء أنها كانت تحدث أمها خديجة وهي في بطنها، ولأنها كذلك فقد كان برنامج مجيئها لهذه الدنيا والغرض المتعلق به مختلفاً عن سائر بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي بيان ذلك في موضوع مقاماتها عليها السلام. فاطمة في طفولتها المبكرة. ستكون فاطمة مؤنسة أمها بعد خروجها إلى عالم الدنيا كما كانت مؤنستها قبل ذلك في بطنها، وستكون إلى جانب أمها خديجة الكبرى معينة لأبيها ومدافعة عنه بقدر ما يتيسر لها ذلك، وسوف تعاني في الدفاع عن شخصية أبيها النبي المصطفى وتخفيف حملة أعدائه عليه، كما ستفعل ذلك مستقبلا بالنسبة لزوجها الوصي المرتضى. فها هي تميط الأذى وسل البعير الذي وضعه القرشيون على كتف النبي وهو يصلي. قال الراوي: فلما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد ما يرفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته رفع صوته ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. وبالرغم من أنها كانت صغيرة السن في مقاييس الأرقام، إلا أنها سجلت وشاهدت تفاصيل أذى قريش وتآمر زعمائها على الرسول أبيها وعلى الرسالة الإلهية، ولذلك لم يكن نقدها في خطبتها المشهورة لواقع قريش المتآمر ناشئا عن عاطفة أو بعد عن الواقع. فراجع خطبتها وكيف تحدثت عن قريش مشيرة إلى أن الخط القرشي استمر في التآمر على الخط الرسالي العلوي المحمدي، ولم تقف أمام ذلك في موقف التسجيل، وإنما حاولت مساعدة أبيها وتخفيف آلامه بالمقدار الذي تستطيعه امرأة صغيرة أمام عتاة الرجال وسفهائهم، كما كابدت مع أبيها وأمها صلوات الله عليهما وباقي المسلمين آثار حصار قريش لبني هاشم ومن تبعهم من المؤمنين في شعب أبي طالب، وصبرت كما صبروا على طول المحنة التي استمرت نحو 1000 يوم من الزمان، كما شاهدت عمر أمها السيدة خديجة وهو يتصرم، وثروتها وهي تتناقص لجهة الإنفاق على الرسالة وأتباعها، حين حرمه الناس وتعلمت منها أن الدين والشريعة تستحق التضحية بكل شيء يملكه الإنسان المسلم. ثالثا، نحتمل أنه في الفترة التي تلت وفاة أمها الصديقة خديجة في السنة 10 لبعثة النبي وإلى وقت هجرة أبيها من المدينة، أن تكون الزهراء فاطمة في أجواء بيت عمها أبي طالب الذي توفي في نفس سنة وفاة أمها على ما هو المعروف، وأن تكون في رعاية زوجته فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام، وكان عمرها في ذلك الوقت نحو 5 سنين. وبالرغم من أن النبي قد تزوج في تلك السنة سودة بنت زمعة، إلا أننا لا نعثر على شيء مميز في علاقتها مع السيدة فاطمة عليها السلام، بل ربما حسبت سودة كما في صحيح البخاري على غير الخط المنسجم مع فاطمة في المدينة، ولا نعلم كيف كانت في مكة، إلا ما يذكر في بعض مصادر مدرسة الخلفاء من أن سودة كانت من ضمن الركب المهاجر إلى المدينة. وبالرغم من أن الاختلاف بين مؤرخي مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت عليهم السلام في قائد الركب وكيفية الخروج من مكة، إلا أنهم يتفقون على هجرة السيدة الزهراء عليها السلام بعد أن أرسل رسول الله من يأتيه بها. رابعاً، جاءت الزهراء إلى المدينة المنورة وقد بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بيتاً يفترض أنه قد أسكن فيه زوجته القادمة من مكة سودة بنت زمعة، وأسكن فيه ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام، ولم يكن حتى ذلك الحين قد تزوج باقي نسائه، فعائشة مثلاً تزوجها النبي كما في روايتها هي في شوال من نفس السنة، وباقي النساء دخل بهن فيما بعد. ولم يتبين لي بحسب مراجعة مصادر المدرستين كيف كانت مواقف زوجة النبي سودة مع فاطمة عليها السلام وهما بحسب الفرض في بيت واحد. وإجمالا فإن القليل من المعلومات هو الموجود عن سودة. خامسا، تزويجها السماوي. لجهاتها الخاصة من الفضائل التي عرفت عنها ولكونها بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان من الطبيعي أن تكون محط الاهتمام للاقتران بها. ويمكن أن نلاحظ هنا أن البعض كان يفكر في الزواج بفاطمة لأجل أن ذلك سيجعل له موقعية خاصة عند النبي، فإن المصاهرة في تلك الأزمنة بل غيرها كانت أحد أهم وسائل التقرب من الشخص. لهذا أو لذاك، فقد رغب بعض أصحاب النبي في الزواج من فاطمة التي ستتم سنتها 9 مع نهاية جمادى 2 من السنة 2 لهجرة النبي، بناء على الرواية المعتبرة عند شيعة أهل البيت، ولنترك مصادر الفريقين تتحدث. فعن أنس بن مالك قال: جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقعد بين يديه فقال: يا رسول الله، قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام، وإني قال: وما ذاك؟ قال: تزوجني فاطمة. قال: فسكت عنه. فرجع أبو بكر إلى عمر فقال له: هلكت وأهلكت. فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عني. فقال: ما كانك حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأطلب مثل الذي طلبت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقعد بين يديه فقال: يا رسول الله، قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام، وإني قال: وما ذاك؟ قال: تزوجني فاطمة. فسكت عنه. فرجع عمر إلى أبي بكر فقال له إنه ينتظر أمر الله فيها، قم بنا إلى علي حتى نأمره يطلب مثل الذي طلبنا. قال علي: فأتياني وأنا أعالج فسيلا لي، فقالا: إنا جئناك من عند ابن عمك بخطبة. قال: فنبهاني لأمر، فقمت أجر ردائي حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله، قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي، وإني قال: وما ذاك؟ قال: تزوجني فاطمة. قال: وعندك شيء؟ قلت: فرسي وبدني. قال: أما فرسك فلا بد لك منه، وأما بدنك فبعها. قال: فبعتها 480، فجئت بها حتى وضعتها في حجره، فقبض منها قبضة فقال: أي بلال، ابتع بها طيبا، وأمرهم أن يجهزوها، فجعل سريرا مشرطا بالشرط ووسادة من أدم حشوها ليف، إلى آخر الخبر. وقد حاول بعض الكتاب من أتباع مدرسة الخلفاء تخفيف رفض رسول الله تزويج بعض الأصحاب بتضعيف الأخبار الصريحة وتقوية الأخبار المخففة، كما تلاحظ في الهامش، لكن الصحيح هو ما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لقد عاتبتني رجال قريش في أمر فاطمة، وقالوا: خطبناها إليك فمنعتنا وزوجت عليا. فقلت لهم: والله ما أنا منعتكم وزوجته، بل الله تعالى منعكم وزوجه. فهبط علي جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله جل جلاله يقول: لو لم أخلق عليا عليه السلام لما كان لفاطمة ابنتك كفو على وجه الأرض، آدم فمن دونه. لقد كان هذا التزويج سماويا قبل أن يكون أرضيا، فقد ورد في مصادر المسلمين قول النبي: إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي. سادسا، هل فاطمة صغيرة بالنسبة للزواج؟ الوارد تاريخيا وروائيا أن علي عليه السلام عندما تزوج فاطمة كان له من العمر 25 سنة، وكانت في بداية العاشرة من العمر. وقد يستبعد البعض هذا، فكيف تتزوج فتاة صبية عمرها 10 سنوات؟ وهذا ما يلجئ البعض للتمسك بالروايات القائلة بأن ولادتها كانت قبل 5 سنوات من البعثة، لرفع استبعاد تزويجها في هذا العمر المبكر كما يقول. وبالطبع لن ينتبه إلى مشكلتين: مخالفة هذا الكلام للروايات المعتبرة والتواريخ الموثقة، وأهم من ذلك أنه لا تبرير لتأخير زواجها إلى سن 19، وهو أمر مستنكر جدا وشنيع في تلك الأزمنة في المجتمع العربي. فإما أن يكون تأخر زواجها لأنها غير مرغوبة ولا مطلوبة، وهذا كذب بلا ريب، أو أنها كانت مرغوبة ومطلوبة لكن النبي منع من ذلك، وهذا أشنع من سابقه. وهذا ينفيه ما عليه روايات مدرسة الخلفاء من رد النبي من تقدم إليها وقال إنها صغيرة، فهل تكون صغيرة وهي بنت 19 عاما على هذا القول؟ الصحيح هو ما ذكرنا من أنها تزوجها علي أمير المؤمنين بأمر سماوي لرسول الله، ورد كل من تقدم إليه قبله، وبمجرد أن جاء علي عليه السلام فقد أجابه ورتب الأمر عمليا بعد مشاورته لها. وهنا نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن قضية العمر في الزواج هي قضية اجتماعية، ولكن ينظمها الدين، فمن نظام الدين فيها أنه لا يجوز الدخول بالمرأة قبل بلوغها الشرعي وهو إكمال 9 سنين. وأما هل يكون ذلك وهي في سن 10 أو 15 أو 20 أو أكثر؟ فهذه تدخل ضمن الأعراف الاجتماعية وضمن الاستعداد البدني العام، والذي يختلف من منطقة لأخرى. فابنة 12 في مجتمع الجزيرة العربية أو في أفريقيا يختلف استعدادها البدني غالباً عن مثيلتها في الدول الأسكندنافية، في أن هذه الأخيرة قد لا تكون مهيئة للزواج بخلاف الأوليين. ويشير إلى ذلك علامة البلوغ هنا، فالدورة الشهرية في كثير من نساء هاتين المنطقتين وأمثالها تكون غالباً مع إكمال 9 بخلافها في تلك المناطق. وهذا لا ينحصر بالمنطقة الجغرافية، بل حتى التاريخ هو مؤثر، فما هو في عصرنا الآن لأسباب مختلفة، من أنه يعتبر زواج الفتاة قبل 18 زواج الأطفال ويعاقب عليه القانون. هو نفسه في عصور سابقة كان يعتبر الوقت المثالي لزواج الفتاة، وأن من تتأخر إلى ما بعد 18 أو 20 تحسب كأنها بائرة أو يكون الأمر غريباً ولا بد فيه من تقديم سبب. والناظر إلى زيجات الكثير ممن أسلمنا تشير إلى هذا العمر الذي يعتبر في زماننا مبكراً جداً، بل أكثر من هذا نجد في حياة آبائنا وأجدادنا في هذه المناطق التي نعيش فيها، مع بعد الفاصلة الزمنية مع عصر الإسلام الأول، فإن زواج البنت وهي في 12 من العمر كان أمراً شائعاً وكثيراً. سابعاً، كم كان مهر فاطمة؟ تفيد الروايات بأن مهر فاطمة الزهراء عليها السلام الدنيوي، وإلا فمهرها الأخروي شيء لا يحيط به الإدراك، كان نحو 500 درهم، وما ورد فيها من أنه كان ثمن درع علي وبدنه عليه السلام، أو أنه 12 أوقية ونش أو 480 أو غير ذلك، فمرجعه إلى هذا، وبناء على هذا فإنه يمكن حسابه بطريقتين: الأولى حسابه بالعدد وقياسه بما يعادله اليوم، فنقول درهم الفضة كم يساوي الآن؟ والجواب أنه لما كان الدرهم يساوي 2.5 غرام، والغرام يساوي 2 ريال سعوديين بحسب قيمة هذه الأيام، فإذا ضربنا 400 درهم في 2.5 فإنه يساوي 2500 ريال، فيكون هكذا: 500 ضرب 2.5 ضرب 2 وهو يساوي 2500 ريالا. وهذا المبلغ بحسب مقاييس هذا الزمان يعتبر قليلا جدا، فإن مهر متوسط النساء في هذه المنطقة التي نحن فيها هو 25,000 ريال، وهذا يعني 10 أضعاف مهر فاطمة الزهراء. وأما في بعض المناطق كما نقل عن البادية فإن المهور ترتفع لتصل إلى 100,000، وهذا يعني 40 ضعفا، ولذلك يمكن الاستفادة بسهولة من هذه الطريقة في الحساب للاستدلال على استحباب قلة المهر، وهو مفاد كثير من الروايات والأحاديث. وأما الطريقة الثانية فهي أن يحسب لا بعدده وإنما بقيمته الشرائية آنذاك، فإن النقد في كل زمان له قيمة شرائية تتحدد من خلال ما تستطيع تلك العملة أن تأتي به وتعادله. وقد شهدنا في عصرنا أن الدينار مثلاً والليرة في زمن يكون له قيمة معينة، فتأتي ظروف تؤثر في نزول قيمته أحياناً إلى 1% من قيمته الأصلية وقدرته الشرائية. فبناء على هذه الطريقة ينبغي حساب الدراهم الخمسمائة تلك بقيمتها الشرائية، وبالتالي نتساءل أن الدرهم أو الدينار في ذلك الزمان، حيث كان كل 10 دراهم يساوي دينارا، كم كانت قيمته الشرائية؟ ماذا كان يصنع الدينار أو الدرهم في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وماذا كان يشترى به؟ وبالنظر إلى كتاب الزكاة نجد أن الروايات عن النبي قد حددت أن ثمن الشاة يعادل 10 دراهم، وورد في حديث آخر ما ينسجم مع هذا حين أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد المسلمين دينارا وهو يساوي 10 دراهم ليشتري بذلك شاة، فقام بشراء شاتين بهذا المبلغ بذكائه وشطارته. فإن تقدير النبي أن سعر الشاة يساوي هذا المقدار قرينة أخرى على ما نحن بصدده من أن سعر الشاة قد يكون 10 دراهم أو دينارا. فإذا تم هذا الكلام فيكون 500 درهم هي سعر 50 شاة، وإذا حسبنا سعر الشاة اليوم وضربنا قيمتها في 50 يكون ذلك معادلا للمهر الذي أعطي للسيدة الزهراء عليها السلام، وهو بحسب نفس المنطقة التي حسبناه بالريال فصار 2500. سيتغير الحال بهذه الطريقة الثانية ويكون لو فرضنا أن الشاة المتوسطة سعرها ما بين 500 إلى 750 ريالا، فسيعادل ذلك مبلغ 25,000 إلى 37,500 ريال، أي حوالي 10,000 دولار. ثامنا، بيت علي وفاطمة عليهما السلام. يكفي عن كل وصف لذلك البيت وصف الله تعالى في القرآن، حيث أشار إليه في الآية المباركة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذا البيت المجاور لبيت رسول الله والواقع الآن في ضمن سياج قبره الشريف شهد الكثير من الوقائع والحوادث الجديرة بالتسجيل، فهو أول بيت ضم زوجين معصومين في تاريخ البشر، الزوج علي والزوجة فاطمة، وهو أمر لم يحصل في تاريخ البشر قبله ولا بعده. وبالتالي فإن ما كان فيه من قوانين وآداب وممارسات يصلح لأن يكون منهاجا يستهدي به المؤمنون، فمنه يتعلمون كيفية الحياة الزوجية السعيدة التي تنتج أن يقول الإمام علي عليه السلام عن تلك العلاقة: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها من بعد ذلك على أمر حتى قبضها الله عز وجل إليه، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتكشف عني الغموم والأحزان بنظري إليها. وفيه تم وضع أساس في تحمل المسؤولية بين الزوجين، وإن كان لا يعني ذلك ألا يعين أحدهما الآخر فيما هو خارج مسؤوليته الأصلية، وإنما هو في التقسيم الأساسي للمسؤوليات. ففي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: تقاضى علي وفاطمة عليهما السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخدمة، فقضى على فاطمة عليها السلام بخدمة ما دون الباب، وقضى على علي عليه السلام بما خلفه. قال: فقالت فاطمة عليها السلام: فلا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله بإكفائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحمل رقاب الرجال. وبناء على ذلك فإن فاطمة عليها السلام ضمنت لعلي عليه السلام عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت أي كنسه، وضمن لها علي عليه السلام ما كان خلف الباب من نقل الحطب وأن يجيء بالطعام. وقد شهد هذا البيت الشريف تنزل الآيات وتطبيق الأحاديث النبوية، فإنه شهد حديث الكساء وهو المعروف بين الفريقين، فإن سياق الحديث المروي عنها والذي يبدأ بقولها دخل علي رسول الله ذات يوم إلى آخر الحديث يفيد أن الأمر كان في بيتها عليها السلام. وحديث الكساء يتضمن شرح آية التطهير وفيمن نزلت، وهي من أهم الآيات التي تشير إلى مرجعية أهل البيت عليهم السلام وطهارتهم وعصمتهم. ونشهد لهذا البيت شأنا لا يماثله شأن لا في بيوت الأنبياء ولا غيرهم، وهو أن سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف على بابه لمدة 6 أشهر كل يوم، يعني ما يصل إلى 180 مرة، ليكرر على الأسماع أن أهل البيت هم هؤلاء وأنهم مطهرون. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبينما أغلقت أبواب البيوت المطلة على المسجد وسدت بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي باب هذا البيت مشرعا على مسجد رسول الله. وعندما سأل بعض الناس النبي عن ذلك، وكان منهم من هو قرابة النبي فضلا عن غيرهم، أخبرهم بأن الأمر ليس من عنده وإنما هو أمر إلهي، كما أنه ارتبط ببعض القصص التي خلدها القرآن الكريم أو السنة النبوية، مثل قصة الإيثار في سورة الإنسان التي ذكر فيها سبحانه إطعام علي وفاطمة المسكين واليتيم والأسير، فقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا البيت شهد ولادة امتداد النبوة والكوثر النبوي المستمر وبقاء ذريته وعدم انقطاع نسله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد من الإشارة إلى أننا نعتقد أن الأمر تدخلت فيه يد الغيب بشكل واضح لكي ينحصر نسله وذريته من علي وفاطمة، فمع أنه أنجب من خديجة 2 و4 بنات، إلا أن إرادة الله تقتضي أن يتوفى الذكور في وقت مبكر وأن لا يبقى من الإناث نسل، ثم تقتضي إرادة الله وحكمته أن لا يحصل إنجاب من 9 نساء تزوجهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خديجة، وفيهن المنجبة والبكر والمتوسطة، مع أنه بقي مع بعضهن نحو 9 سنوات. فهل ترى هذا أمرا عاديا؟ لا ريب أنه ليس عاديا، هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت مبكر، وهو من دلائل نبوته وعلمه بالمستقبل: ذرية كل نبي من صلبه، وذريتي من صلب علي وابنتي فاطمة. أنجبت الزهراء عليها السلام في 3 ابنها الحسن، وفي 4 الحسين، وبعدهما زينب وأم كلثوم، وكان 5 المحسن الذي أسقط في قضية الهجوم على الدار. 9. علاقة زوجات النبي بفاطمة عليها السلام. لم تكن علاقة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابنته فاطمة على نسق واحد، وهذا أمر طبيعي، فإن لذلك ارتباطاً بعوامل متعددة، منها الموقف من أمها خديجة، ومنها قضية الغيرة من محبة النبي لفاطمة، محبة استثنائية، بل وما هو مهم، موقف تلك النساء من موضوع خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها غير ذلك. وكان من الطبيعي حتى لو تم التغاضي والمجاملة في الجانبين الأوليين ألا يتم ذلك في الجانب الأخير، بل يستفاد من الروايات وتشير إليه الوقائع التاريخية أن نساء رسول الله كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله. والذي تفيده الروايات أن علاقة أم سلمة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شوال سنة 3 للهجرة مع فاطمة كانت علاقة إيجابية متميزة، فنحن نجد أنها كانت تتحدث عن أن النبي قد دفع لها فاطمة حتى تؤدبها وتعلمها، فإذا بها تراها أعلم منها بالأمور وأكثر أدبا. كما أنه قد نقل عن ابن عباس في حديث طويل في زواج فاطمة الزهراء عليها السلام أنه قد اجتمعت نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يومئذ في بيت عائشة ليسألنه أن يدخل الزهراء على علي عليه السلام، فأحدقن به وقلن: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، قد اجتمعنا لأمر لو أن خديجة في الأحياء لقرت بذلك عينها. قالت أم سلمة: فلما ذكرنا خديجة بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: خديجة وأين مثل خديجة؟ صدقتني حين كذبني الناس، ووازرتني على دين الله، وأعانتني عليه بمالها. أما علاقة زوجة النبي عائشة وهي رأس أحد حزبين نساء النبي كما تقدم عن البخاري، فيختلف الفريقان مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت فيها اختلافا واضحا، فبينما تذهب مصادر مدرسة الخلفاء إلى أنها كانت منسجمة تماما إلى الدرجة التي يخبر النبي فيها ابنته أنه يحب عائشة وأن عليها تصنع مثل صنيعه، بل أمرها بحبها في بعض مصادرهم، بعدما أرسلت نساء النبي فاطمة لكي يعدل معهن ولا يفضل عائشة عليهن كما ورد ذلك في المصادر الأصلية عندهم. فدعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. وأيضا فإن مصادر مدرسة الخلفاء تشير إلى أن لعائشة أحاديث في مناقب فاطمة، وهو يدل على علاقة إيجابية بينهما، مثل قولها: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا، وفي رواية: حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلتها وأجلسته في مجلسها. بل لقد ألف بعضهم في هذا المبحث وأشار في فصل منه إلى حسن علاقة زوجة النبي عائشة على وجه الخصوص بفاطمة، ليثبت فيه أن علاقة عائشة بفاطمة هي علاقة ود وحب ووئام واحترام وتقدير. ولم يثبت في الأحاديث الصحيحة أن واحدة منهما قد حملت شيئا من البغض أو الكراهية تجاه الأخرى، بل أجمع أصحاب السير ورواة الأحاديث على أن الصلة بين عائشة وفاطمة كانت على أحسن ألفة وأكمل مودة، كأسمى ما يكون من العلاقات بين الأحباء. وفي المقابل فإن مصادر الإمامية ترى أن تلك العلاقة بين زوجة النبي عائشة وابنته فاطمة كانت مضطربة وأقرب إلى التشنج منها إلى الانسجام، فإنهم ينقلون كما عن الصدوق في الخصال أن عائشة كانت تزدري خديجة ولا ترى لها فضلا عليها وتنتقصها أمام ابنتها فاطمة، مما أبكى ذلك فاطمة، ودخل النبي في هذه الحال فانتصر لابنته فاطمة ولزوجته الراحلة خديجة وانتقد عائشة بحسب هذه المصادر. بل تلاحظ هذه المصادر أن فاطمة أوصت ألا يدخل عليها أحد، ولما جاءت عائشة لتدخل منعتها أسماء بنت عميس الخثعمية زوجة والدها أبي بكر، وأخبرتها كما أخبرته بأن هذه هي وصية فاطمة عليها السلام. وكأن الأمر كان واضحا حتى أن غير الإمامية قد نقلوه في كتبهم ذلك، فبالإضافة إلى وصيتها السابقة التي نفذتها أسماء بنت عميس بالرغم من تدخل الخليفة وهو زوجها أيضا بمنعها من الدخول، ولولا أن الأمر كان جازما وواضحا لما منعت بهذه الصورة، ولعله لهذا السبب لم تحضر عائشة عزاء فاطمة الزهراء مع حضور باقي نساء النبي كما أورد ذلك في شرح النهج لابن أبي الحديد، فقد قال: ثم ماتت فاطمة فجاء نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهن إلى بني هاشم في العزاء إلا عائشة، فإنها لم تأتي وأظهرت مرضا. وبالنسبة للباقي من نساء النبي فيظهر أنهن كن متأثرات بالانتماء إلى حزبهن. عاشرا، فاطمة من بعد الرسول إلى الرحيل. كان فقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة عظيم الوطأة وعميق الحزن، ولعل تعبيرها عليها السلام عنه في الشعر المشهور لها: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. وإلى هذا المعنى يشير ما ورد في رواية الكافي عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام، قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بات آل محمد عليهم السلام بأطول ليلة حتى ظنوا أن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتر الأقربين والأبعدين في الله. وزادها ألما وحزنا ما جرى على أمير المؤمنين عليه السلام من تنحيته من موقعه في القيادة الإسلامية، وهو ما أشارت إليه في خطبتها سيأتي شرحها والإشارة له، ولا سيما الطريقة التي تعامل معها جهاز الخلافة الجديد مع أمير المؤمنين عليه السلام ومع زوجته فاطمة. وفي هذا الثاني تختلف مصادر المدرستين اختلافا واضحا إن في أصل الأحداث أو في تفاصيلها. ففي مصادر مدرسة الخلفاء جاء وصف الحدث ضمن النقاط التالية: أن فاطمة والعباس جاءا يطالبان أبا بكر بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أخبرهما بأنه سمع الرسول يقول بأنه لا يورث وأن ما تركه فهو صدقة، أن فاطمة على أثر ذلك تأثرت وهجرت فلم تكلمه حتى ماتت، وعندما ماتت جهزها زوجها علي ولم يخبر أبا بكر حتى دفنها. وربما زادت بعض المصادر أن أبا بكر استرضى فاطمة قبل موتها فرضيت عنه وانتهت المشكلة. أن فاطمة لما ماتت انفض الناس عن علي بن أبي طالب، ولم يكن له بينهم وجاهة، فاضطر إلى مبايعة أبي بكر بالخلافة. فمثلاً يتحدث الطبري عن الحدث باختصار شديد، ويضمنه النقاط المتقدمة في تاريخه، والطريف أنه ينقل الخبر عن عائشة أم المؤمنين، فيقول: إن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: أما أني سمعت رسول الله يقول: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت، فدفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة، فلما توفيت انصرفت وجوه الناس عن علي، فمكثت فاطمة 6 أشهر بعد رسول الله ثم توفيت. قال معمر: قال رجل للزهري: أفلم يبايعه علي 6 أشهر؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي. فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر. ومثل هذا النص جاء في البداية والنهاية لابن كثير، فإنه مع عدم المناسبة لذلك أشار إلى ما اعتبره أحاديث موضوعة في تزويجها، ولعله يقصد رد النبي الأصحاب ومنعهم وتزويجه عليا إياها وقد مرت آنفا، وقال إنه لا يريد ذكرها رغبة عنها، لكنه لم يرغب ولم يعرض عن حديث مكذوب في أن عليا أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، ولا أعلم ما الذي يدعوه للرغبة فيها وعنده سيدة نساء العالمين. وهو الذي يقول فيها: ما أغضبتني ولا أغضبتها، كما تقدم في فقرة الحديث عن زواجهما. وأراد ابن كثير أن يقول إن أغضاب فاطمة وإيذاءها لا يرتبط بما وقع بعد وفاة النبي، وإنما هو بسبب علي بن أبي طالب الذي أراد أن يتزوج عليها. ونقل الحديث الذي زعمه عن رسول الله، وأن فاطمة تفتن عن دينها، وأن النبي خيره بين أن يطلقها وبين أن يتزوج ابنة أبي جهل، ولم يلتفت في غمرة موقفه السيء من علي بن أبي طالب أنه بحديثه ذاك يذم فاطمة التي صورها بأهون صورة، فلم تعادل أي امرأة عادية تزوج عليها زوجها، وتقبلت الأمر بصورة طبيعية. لكن دين فاطمة في رأي ابن كثير والمسور ابن مخرمة واضع الحديث هو من الضعف والهوان، بحيث يتبخر هذا الدين لمجرد أن الزوج قد تزوج عليها، ولم يلتفت إلى أنه يذم رسول الله بذلك، حيث أنه لم يلتزم بشريعته التي يباح فيها التعدد والزواج، ولم يلتزم بسيرته الشخصية حيث تزوج على زوجاته باستثناء خديجة عليها السلام. ثم بعد ذلك ذكر هذا النص مركزا فيه على النقاط التي ذكرناها أعلاه، فقال: ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت من أبي بكر الميراث، فأخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. فسألت أن يكون زوجها ناظرا على هذه الصدقة، فأبى ذلك وقال: إني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعول، وإني أخشى إن تركت شيئاً مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله أن أضل، ووالله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فكأنها وجدت في نفسها من ذلك، فلم تزل مغضبة مدة حياتها. فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت، فرضيت. وقد ثبت في الصحيح أن عليا كان له وجه من الناس حياة فاطمة، فلما ماتت التمس مبايعة الصديق فبايعه. وفي المقابل فإن مصادر الإمامية تذكر أحداثا كثيرة، وفي كل حدث منها تفاصيل كثيرة نشير إلى بعضها بالنحو التالي. أولاً، تفصل هذه المصادر بين قضية ميراث الزهراء عليها السلام في فدك وبين منصب الخلافة والإمامة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، والذي نصبه فيه رسول الله بأحاديث كثيرة كان آخرها وأشهرها حديث الغدير. وترى أن اختصار القضية في موضوع فدك أو الولاية عليها كما في بعض نصوص مدرسة الخلفاء هو تزوير للقضية. نعم، موضوع فدك كان تطبيقا عمليا واضحا للتعدي على حق عترة النبي وعنوانا بارزا لذلك، وإلا فإن الزهراء التي لم تذكر فدكا بالاسم في خطبتها كما سيأتي، بل ذكرت: وما الذي نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه. ثانيا، تصر هذه المصادر على أن عليا عليه السلام وهو الأولى بموقع الخلافة والإمامة سواء لكفاءاته الشخصية من العلم والشجاعة وسائر ميزاته، أو وهو الأهم لجهة تنصيبه من قبل النبي، رفض البيعة ولم يقبلها، وصرح في احتجاجات متعددة على أنهم احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، ونسب لهم الشعر المعروف: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم، فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم، فغيرك أولى بالنبي وأقرب. فلم يبايع، مثلما أنه لم يسارع لأخذ بيعة الناس وترك جثمان النبي لم يجهز. فمضت الأمور في سقيفة بني ساعدة بالنحو المعروف، وسكت عنهم، بينما لم يسكتوا عنه، بل كان هناك تصميم عند جهاز الخلافة على إلزام كل شخصية مهمة بالبيعة لهم وإن حدث ما حدث. ثالثاً، على إثر ذلك فقد حشدت سلطة الخلافة وهو المنطق الطبيعي للدول أنصارها، ولا سيما وقد تصوروا بأن علي بن أبي طالب سيتحصن في بيته ويجمع الجموع لمعارضتهم، فهددوه أولاً بأن يخرج وإلا سيحرقون الدار بمن فيها وإن كان فيها فاطمة. وعندما لم تتم الاستجابة للتهديد بخروج علي للبيعة، فقد تم اقتحام الدار بالقوة. وتقول روايات الإمامية هنا أنه ولأجل ألا يهتك ستر فاطمة الزهراء عليها السلام التي فوجئت بالهجوم، فقد عملت كما هو شأن كل امرأة عفيفة ستيرة إلى أن تختبئ وراء الباب لكي لا تنكشف على الرجال المهاجمين، فتم عصرها بين الحائط والباب وأجهضت على إثر ذلك جنينها المحسن. وبالإضافة إلى المصادر في الدائرة الإمامية، فإنهم يحشدون عددا من المصادر التابعة لمدرسة الخلفاء، والتي نقل كل منهما جانبا مفصلا أو مختصرا عن الحدث، وبجمعها تكتمل الصورة. رابعا، كان الغرض الأساس هو إلزام علي عليه السلام بالخلافة، ولذلك فقد أخذ من قبل ما نسميه اليوم بالشرطة العسكرية إلى مركز الحكومة ليبايع مع تهديد أنه إن لم يبايع فسيقتل. وحيث أن مصادر الإمامية تتحدث عن توصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام بعدم المواجهة والقتال لكي لا تحدث الحرب الأهلية بين المسلمين بعد النبي، فقد تحمل الإمام كل تلك الآلام وعض على كل الجروح وبايع، وفي العين قذى وفي الحلق شجى حيث يرى تراثه نهبا. خامسا، تتحدث مصادر الإمامية عن أن فاطمة عليها السلام وبعنوان الاحتجاج العلني ذهبت إلى المسجد وخطبت خطبتها المشهورة ستأتي في الصفحات القادمة، مسمعة الرجال وهي الخفرة المحجوبة، واتهمت الاتجاه القرشي بتخطيطه القديم لإقصاء أهل البيت عليهم السلام. مع أن عليا ومن معه كانوا الأكثر إخلاصا وجهادا وتفانيا في سبيل الدعوة الإسلامية، كما اتهمتهم بمخالفة القرآن في قضية ميراثها من أبيها، مهددة إياهم بأن عملهم هذا سيفتح أبواب البلاء على الأمة، ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبيطا وذعافا ممضا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون، ثم طيبوا بعد ذلك عن أنفسكم نفسا، ثم اطمئنوا للفتنة جأشا، وأبشروا بسيف صارم وهرج دائم شامل واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لهم وقد عميت عليهم الأنباء، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. كما أنها خطبت في نساء الأنصار بحرارة تشبه خطبتها في وسط الرجال، ويظهر أن هذا لم يكن بعيدا عن توجيه أمير المؤمنين علي زوجها، فإنه عندما عيره معاوية بذلك رد عليه بأنك أردت أن تذم فمدحت. سادسا، ترى هذه المصادر اعتمادا على روايات عن أهل البيت عليهم السلام أن وفاة الزهراء عليها السلام لم تكن طبيعية، لا سيما ولها من العمر 18 عاما كما مر بيانه في فصل ولادتها، وإنما كانت على أثر مضاعفات الإجهاض الحاصل لها وإسقاط جنينها، بل يذكرون أنه قد ردت أضلاعها من عصرها، وهو أمر لا يحتاج إلى كثير من الجهد لإثباته إذا ثبت أمر إسقاطها الجنين على أثر عصرها بالباب، وأنها لهذا ولغيره ماتت وهي غير راضية على أبي بكر وعمر، وهذا التعبير وإن تم التغيير فيه والتبديل فتارة يقال هي واجدة وأخرى في نفسها شيء، وثالثة أنه تم استرضاؤها فرضيت، إلا أن الحقيقة هي أنها ماتت وهي غاضبة، وأنها لذلك أوصت عليا أن لا يؤذن أحدا من جهاز الخلافة بموتها، وأوصت أسماء بنت عميس أن لا تشارك النساء المنسجمات مع الخلافة في غسلها أو تجهيزها، بل ولا يعلم أولئك بموعد تشييعها ودفنها ولا الصلاة عليها، بل وأن يبقى قبرها مجهولا، وهذا ما حصل بالفعل. الزهراء للإمام علي: اشتملت شملة الجنين. عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال: لما انصرفت فاطمة عليها السلام من عند أبي بكر أقبلت على أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا ابن أبي طالب، اشتملت مشيمة الجنين، وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل، فخانك ريش الأعزل. هذا ابن أبي فلان قد ابتزني نحيلة أبي وبليغة ابني، والله لقد أجد في ظلامتي وألد في خصامي، حتى منعتني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها، فلا مانع ولا دافع، خرجت والله كاظمة وعدت راغمة، فليتني ولا خيار لي، مت قبل ذلتي وتوفيت قبل منيتي. عذيري فيك الله حاميا ومنك عاديا، ويلاه في كل شارق، ويلاه مات المعتمد ووهن العضد، شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي، اللهم أنت أشد قوة. أثارت هذه القطعة من كلام الزهراء ولا تزال تثير أسئلة تصل إلى حد إنكار صدورها من فاطمة عليها السلام لأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، بزعم أن فيها من التعنيف للإمام والتهجم لا يتفق مع طريقة خطابها عليها السلام له، ويخالف الحدود المفترضة في هذا المجال، فإذا لا مجال لتصديق صدورها عنها عليها السلام. والجواب عن ذلك بأن الأمر قد تم التوجه إليه مبكرا، فإن العلامة المجلسي رحمه الله في البحار أشار إلى هذا الإشكال وحاول الإجابة عليه مثل ما صنع غيره، ويمكن لنا أن نشير إلى هذه الجهات في تبين الرأي الأقرب للصواب كما نعتقد. الأولى، إنه بغض النظر عن الجانب الروائي والذي سيأتي الحديث عنه، فإنه بالنظر إلى النقد المتني الذي يراه بعض العلماء أقرب إلى انتساب الكلام لصاحبه من النقد السندي، فإننا سنلاحظ أن هذه القطعة من الكلام لا تختلف في متانتها وقوة معناها وبلاغة كلماتها عن الخطبة التي سبقتها، بل تراها إذا وضعتها معها نسيجاً واحداً لا يختلف في شيء، فإن حرارة الخطاب واحدة وقوة الكلمات واحدة. وبيان ذلك، إن قسماً من علمائنا يقولون إن بعض النصوص الواصلة إلينا سندها هو متنها، ومتنها هو سندها، وذلك مثل دعاء الصباح أو دعاء كميل أو أدعية الصحيفة السجادية، فإن غير المعصوم لا يتيسر له أن ينشئ نصاً من هذا القبيل في معانيه ولا في ألفاظه. وبنفس هذه الطريقة أجاب الكثير من العلماء على تشكيك البعض في نسبة خطب نهج البلاغة أو كتبه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال في الرد عليهم: إن من أنس بالكلام والخطابة وشدى طرفا من علم البيان وصار له ذوق في هذا الباب، لا بد أن يفرق بين الكلام الركيك والفصيح، وبين الفصيح والأفصح، وبين الأصيل والمولد. وإذا وقف على كراس واحد يتضمن كلاما لجماعة من الخطباء أو لاثنين منهم فقط، فلا بد أن يفرق بين الكلامين ويميز بين الطريقين. ألا ترى أن مع معرفتنا بالشعر ونقده، لو تصفحنا ديوان أبي تمام فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره، لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبي تمام نفسه وطريقته ومذهبه في القريض، إلى أن يقول: وأنت إذا تأملت نهج البلاغة وجدته كله ماء واحدا ونفسا واحدا وأسلوبا واحدا كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاده مخالفا لباقي الأبعاد في الماهية، وكالقرآن العزيز أوله كوسطه وأوسطه كآخره، وكل سورة منه، وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات والسور. وما ذكره هنا ينطبق تماماً على هذه المقطوعة من كلام الزهراء عليها السلام. الثانية أنه قد روى هذه القطعة من الكلام شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله في كتابه الأمالي بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، كما نقله أيضاً ابن شهر أشوب في المناقب في سياق نهاية الخطبة للشيخ الطبرسي في كتابه الاحتجاج، كما نقلها أيضاً يوسف بن حاتم الشامي في كتابه الدر النظيم. ويظهر منه الإشارة إلى أن ذلك جزء من الخطبة التي رواها ابن عباس عن زينب ابنة أمير المؤمنين عليهما السلام، كما أنه تنقل عن هامش نسخة كشف الغمة في البحار الجزء 29 الصفحة 311، حيث قال: وجدت في نسخة قديمة لكشف الغمة منقولة من خط المصنف مكتوبا على هامشها بعد إيراد خطبتها صلوات الله عليها: ما هذا لفظه؟ وجد بخط السيد المرتضى علم الهدى الموسوي قدس الله روحه أنه لما خرجت ثم شرح غريبها. الثالثة: إن تشكيك البعض فيما أنما هو عائد إلى أنهم فهموا أنها تهجم على الإمام عليه السلام وتعنيف لفظي له وإساءة أدب في محضره، ولا يمكن أن يكون هذا صادرا من الصديقة الطاهرة، فإذا كان كذلك فلا بد أن نرد على هذه الكلمات ولا نقبلها حتى لو كانت مسندة بأعلى الأسانيد وأصحها. والجواب على ذلك أنه يصح فيما إذا كان التفسير الوحيد لهذه الكلمات ينتهي إلى ما ذكر، وأما لو احتملت فهما آخر لهذه الكلمات فقد لا يكون ردها هو الأمر السليم، لا سيما إذا كانت تلك التفاسير على خلاف ما ذكر قبل قليل. فلننظر بما فسرت تلك الكلمات. التفسير الأول: ما ذكره العلامة المجلسي، وهو أنه يمكن أن يجاب عنه بأن هذه الكلمات صدرت منها عليها السلام لبعض المصالح، ولم تكن واقعاً منكرة لما فعله، بل كانت راضية، وإنما كان غرضها أن يتبين للناس قبح أعمالهم وشناعة أفعالهم، وأن سكوته عليه السلام ليس لرضاه بما أتوا به. ومثل هذا كثيراً ما يقع في العاديات والمحاورات، كما أن ملكاً يعاتب بعض خواصه في أمر بعض الرعايا مع علمه ببراءته من جنايتهم، ليظهر لهم عظم جرمهم وأنه مما استوجب به أخص الناس بالملك منه المعاتبة. ونظير ذلك ما فعله موسى لما رجع إلى قومه غضبان أسفاً من إلقائه الألواح وأخذه برأس أخيه يجره إليه، ولم يكن غرضه الإنكار على هارون، بل أراد بذلك أن يعرف القوم عظم جنايتهم وشدة جرمهم كما مر الكلام فيه. أقول: هذا شبيه بطريقة إياك أعني واسمعي يا جارة، فقد وجدنا خطاب ربنا في القرآن الكريم للنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم بمثل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ومثل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقد أشارت الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق التي نقلها الكليني في الكافي إلى أن هذه الطريقة شائعة في القرآن، فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: معناه ما عاتب الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعني به ما قد مضى في القرآن مثل قوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، عنا بذلك غيره. وما نحن فيه من كلام العلامة المجلسي هو من هذا القبيل. التفسير الثاني: ما ذكره المرجع الديني الروحاني في جواب له على سؤال عن هذه الفقرة، وأنها هل يصح صدورها من الصديقة الزهراء عليها السلام؟ فقد قال: بالتأمل في تلك الجملة يظهر أنها مدح عظيم من سيدة النساء العارفة بمقام الإمام عليه السلام لبطولته وثباته وشرفه، فإنها قد رجعت بعد أداء الوظيفة وهي تحمل كل الإجلال والإكبار لأمير المؤمنين عليه السلام، مخاطبة إياه لتخفف عنه من أثقال الإمامة، فقالت: اشتملت شملة الجنين، أي تحملت الأذى لمرضات الله تعالى، فاشتملت شملة الجنين لتكون عين الفناء في ذات الله. وتعبيرها باشتملت للإشارة إلى أنه اشتمل بهذا الثوب، وهو ثوب الوقاية عن الدنيا وزخارفها، بما في ذلك حب الزعامة والسلطة بإرادة واختيار منه لا لقصور وتقصير، نظرا لقدرته على المجابهة والمواجهة. ولكنه عليه السلام في مقابل ذلك اشتمل شملة الجنين ولم يحرك ساكنا، لأن وظيفته كانت هي السكوت والصبر، وكأنها عليها السلام تقول له: لقد أديت وظيفتك أحسن الأداء، فأنت كما كنت مقداما حينما كانت وظيفتك هي الجهاد والمواجهة، كذلك كنت الصابر المحتسب حينما كانت وظيفتك هي الصبر على الأذى في جنب الله تعالى. وربما نناقش هذا الجواب بأنها لم تكن في مقام الإقرار، بل ظاهر الألفاظ، ولا سيما بعد شرح ذلك بقولها: هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي، وقولها فيما بعد: ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب، مات العمد ووهن العضد، شكواي إلى ربي. أنها كانت في مقام الاستنكار والتشكي والتألم، فلا نفهم معنى قوله حفظه الله، وكأنها عليها السلام تقول له: لقد أديت وظيفتك أحسن الأداء، فأنت كما كنت مقداما حينما كانت وظيفتك هي الجهاد والمواجهة، كذلك كنت الصابر المحتسب حينما كانت وظيفتك هي الصبر على الأذى في جنب الله تعالى. التفسير الثالث: ما قاله بعضهم من أن هذا الكلام كان على سبيل التقية، وكان حماية للإمام علي عليه السلام، فإنها لأجل أن تنفي عن الإمام تهمة أنه هو الذي حركها لتخرج وتخطب بين الناس وتفضح أنظمة الخلافة وقراراتها، كان عليها أن تخاطب الإمام بهذه الكلمات، ولم تكن لتخفى عليهم، لا سيما مع كون الخطاب في بيت الزهراء المطل على المسجد النبوي، فكأنها تقول له لكي يسمع أولئك فتزول عنه التهمة: ما رددت عائلا ولا أغنيت طائلا، ولم تقم بحقي، وقد كان باستطاعتك ذلك لكنك افترشت التراب. فهو إذن كلام محمول على التقية، والغرض منه حماية الإمام عليه السلام ورفع التهمة عنه في أنه يحرض على نقض النظام العام أو إثارة الفوضى في وجه الدولة. والتعليق على هذا التفسير أنه حتى لو قبلناه، هل هناك حاجة إلى هذا المقدار من الحرارة في الكلام والمبالغة في التوجع والتفجع إلى حد؟ ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب، شكواي إلى ربي، عدواي إلى أبي، فهل تتطلب التقية هذا المقدار من الكلمات وهذا الحجم من الحزن والتظلم؟ التفسير الرابع، ونعتقد أنه أولى الأجوبة بالقبول، ولا ينفى بالضرورة ما سبق، وهو أن الزهراء عليها السلام ومن خلال هذا الكلام الساخن والعنيف تريد أن تعلن وثيقة للتاريخ وصوتا صارخا يقتحم الزمان والمكان بأنها صاحبة حق قد اغتصب علانية أمام الملأ وجمهور الناس، سواء أبناء قيلة الأنصار أو المهاجرة، وقد صرحت لهم بذلك وخرجت إليهم، وهي التي لا تخرج، بخطبة عاصفة وطويلة وأقامت الحجة عليهم، فلم يتحرك أحد من الناس الذين كان يتوقع منهم أن يخلفوا النبي في ابنته بحسن الخلف، لكنهم ضيعوه وضيعوها، فلم ينصروها في أول تظلم وخذلوها في أول قضية، فهي بهذا تريد أن تعلن للتاريخ غضبتها لكي تقطع على مزوريه والكذبة فيه، كما قالوا فيما بعد أنها كانت قد اشتبهت في مطالبتها، فلما عرفها الخليفة أمام الناس اشتباهها عرفت الحقيقة، أو أنها رضيت بعد ذلك. ستقول كلا، يا ليتني مت قبل ساعتي هذه، لا تزال الحرقة في قلبي والغصة في حلقي، وإني لم أرض ولن أرض على هضمي وظلمي وأخذ نحلة أبي وبلغة ابني بل وتنحية إمام الأمة، فما الذي نقموه منه؟ ستواصل الاحتجاج بكل الوسائل، فإذا سألتها نساء الأنصار عن علتها ستقول لهن: أصبحت قالية مبغضة لرجالكن، أولئك أصحاب المواقف الخاذلة. وإذا أراد زعماء الخلافة استرضاءها سترفض ذلك وتخبر الجميع أنها ما رضيت وستموت وهي غاضبة. وكان هذا الكلام للإمام علي عليه السلام في ضمن هذا السياق، فهو شهادة ووثيقة وإعلان صريح ونهائي لموقفها من الخلافة وخطواتها. عدم دفع الإمام الهجوم ألا يعد جبنا؟ من الأمور التي ركز عليها الطائفيون في الجدل المذهبي لنفي موضوع الهجوم على بيت الزهراء الضرب على وتر أن ذلك يقتضي كون الإمام علي عليه السلام جباناً وليس بصاحب غيرة على أهله، فإن الرجل الغيور يقولون لا يجلس ينظر إلى رجل يقتحم عليه داره ويعصر زوجته ويلطم وجهها وهو جالس يتفرج عليه فلا يحرك ساكناً. وإذا نقل الإمامية رواية أو روايات الهجوم وعصرها وإسقاطها، فإما أن يقول إن الإمام علياً عديم الغيرة أو ليس بشجاع، أو لا بد أن يكذبوا هذه الروايات ولا يقبلوها. ونقول قبل الجواب عليه: نحن نعتقد أن هؤلاء الطائفيين لا يهمهم كثيراً أن يوصف الإمام علي عليه السلام بغير الشجاعة بل بعدم الغيرة، فهم لا يعتقدون فيه إلا ما يعتقد في أقل الصحابة، فإنهم ينقلون ويؤمنون أيضاً بما ذكر عن بعض مبغضي الإمام عليه السلام أنه لا يفضل غيره من الناس بشيء، بل ربما زاد بعضهم في طنبور التنكر للإمام نغمات. ومن قال بأن الإمام كان مخذولاً خذل الله قائلها أينما توجه، أو أنه أخطأ في 17 مورداً وأنه خالف القرآن، يقول هذا مع قول النبي علي مع القرآن والقرآن مع علي، ويدل على عدم افتراقهما حديث الثقلين. وعلى كل حال، فإن هؤلاء لا ننظر إليهم ولا إلى الحديث معهم، إذ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وإنما نتحدث مع من تصل إليهم هذه الشبهات وقد تفسد عليهم اطمئنان قلوبهم وهدوء أنفسهم وتثير فيهم غبار الشك، فنقول إننا لا نستغرب من تركيزهم على هذه النقطة، موضوع الهجوم، وذلك لأنها ستنقل القضية من كونها حادثة تاريخية إلى قضية عقدية، فإن ثبت موضوع الهجوم بأي درجة من درجاته فإنه سيكون حجة قوية ضد خط الخلافة ومدرسة الخلفاء، إذ دشنت عهدها بالهجوم على بيت هو كبيت الرسول، ومدح في القرآن بما مدح، وكان فيه سادة الجنة سبطاء النبي وهما سيدا شباب أهل الجنة، وفيه فاطمة وهي سيدة نساء الجنة، وهذا عند المسلمين جميعا، وفيه علي وهو سيد المسلمين بعد رسول الله عند الإمامية، فكيف يكون هذا البيت عرضة للهجوم والكبس؟ والجرح لما يندمل، والرسول لما يقبر. لذلك جهدوا وجاهدوا من أجل إنكار الحادثة من رأسها، وحاربوا من أجل إلغائها في التاريخ والكتب، لكنهم كانوا كمن يغطي الشمس بغربال أو يحجبها بخيمة. فالطريق الأسلم أن تنفى من داخلها بجعلها شنيعة غير ممكنة، وهنا ركزوا على موضوع شجاعة علي، مع أنهم لا يرونه أشجع الأصحاب، ويقدمون عليه من يقدمون، وركزوا على غيرة الإمام عليه السلام، وسيأتي الجواب عليها في النقاط التالية. يقدم الإمامية جوابين، نقضياً ويهدف إلى إلزام الخصم، وحلياً وهو يحل العقدة التي طرحها السؤال. أما الجواب النقضي فإننا نسأل هؤلاء هل أن الله قادر وغيور؟ أوليس كذلك؟ فإذا كان الله على كل شيء قدير وهو خالق الغيرة في البشر، فإذا كان كذلك فلماذا لم ينتصر لأنبيائه ورسله وأوصيائهم والمؤمنين المخلصين به؟ لقد نشر بعض الأنبياء بالمناشير، وألقي بعضهم وبعض الأوصياء في حمم النيران، وعذب المؤمنون بالله العذاب الأشد من قبل الطغاة، وكل ذلك بعين الله لحظة بلحظة، فلماذا لم تتحرك قوة الله وقدرته لتدمر على الظالمين وتغل أيديهم عن فعل ذلك العذاب؟ ثم ننزل إلى العباد، أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل كان أبي إبراهيم غيورا وأنا أغير منه، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين؟ فلماذا ترك النبي آل ياسر وهم يعانون أمر العذاب حتى لقد طعن أبو جهل سمية أم عمار بالحربة في قلبها وقيل تحت بطنها، ولم يجرد السيف في وجه جلاديها ومعذبيها، واكتفى بالقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ إننا نعتقد أن رسول الله أقوى وأشجع من علي بن أبي طالب ومن سائر الناس، وكان بإمكانه من الناحية الذاتية في ذلك الوقت أن يلقن هؤلاء درساً لا ينسونه، فلماذا لم يفعل؟ بل لماذا لم يفعل ذلك معهم وهو القوي الشديد والشجاع المنصلت عندما كانوا يرمون عليه سل البعير ويؤذونه؟ بل لقد رجموا منزله بالحجارة، ألم يكن غيوراً على أصحابه والمؤمنين به؟ أليس غيوراً على حرمة بيته؟ ألم يكن شجاعاً يرد الأذى عن نفسه؟ كل هذه الأسئلة التي توجه إلى الخالق تارة وإلى النبي أخرى هي نفسها توجه للإمام أمير المؤمنين، والجواب عليها في الجميع واحد، وهو أنه ليس الأمر أمر وجود القوة أو الغيرة، وإنما كل الأمر في استخدام تلك القوة والشجاعة وعاطفة الغيرة والاندفاع، وأنه لا بد أن يكون منبعثا من الأمر الشرعي وبحسب مقتضيات الحكمة ولخدمة الهدف الذي يعتني به هذا الشجاع الغيور. فإذا كان استعمال الشجاعة مخالفا لأحكامه الشرعية أو لا يتناسب مع خدمة أهدافه فإنه يعتبر خرقا وحمقا. وأما الجواب الحلي فإن الإمامية يعتقدون أن أمير المؤمنين عليه السلام كان أشجع الكل وأغير الكل، ولكن شجاعته وغيرته لم تكن منفلتة ودون ضوابط، وإنما هي محكومة بالحكم الشرعي وبالحكمة العملية. وذلك أننا قد نجد أناساً لديهم قوة وشجاعة ولكنهم يستعملونها ضمن الروح الجاهلية ذات منطق. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فإذا اعتدى عليهم شخص وقتل منهم واحداً ردوا عليه بقتل عشرة من عشيرته، وإذا سبهم بكلمة شتموه بمئات من الكلمات، وإذا جر الأمر إلى القتال فلا مانع لديهم. وهذه هي الروح الجاهلية التي كانت تحكم الناس سابقاً، وآثارها إلى اليوم مركوزة في نفوس البعض. وهناك شجعان وفرسان لا يقوم لهم أحد في ميدان القوة والمواجهة، ولكنهم مع ذلك لا يحركونها إلا ضمن إطار الجائز شرعاً بل الواجب، ولا يرسلونها انتقاماً لأنفسهم أو تحقيقاً لغضبهم. ومنهم أمير المؤمنين عليه السلام، فهو صاحب لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، وبرز الإيمان كله إلى الشرك كله، ولكنه في الموارد التي ليس مأموراً فيها بسل السيف بل هو مأمور شرعاً بإغماده لا يستطيع أن يتخذ قراراً بحظ النفس، وإنما هو يقرر ضمن أمر الشرع والحكمة. إننا نعتقد أن بطولة علي عليه السلام كانت هي البطولة المنضبطة ضمن إطار أهدافه، بل قوته هي في انضباط قوته. ولذلك لما رأى أن مصلحة الدين تقتضي أن لا يقاوم تيار الخلافة فعلى ذلك وقعد، بل لا مانع لديه أن يكون مظلوما كما أجاب معاوية بن أبي سفيان: وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا في يقينه. لم يكن صلوات الله عليه عاجزا، وإنما كان حكمه الشرعي أن لا يفجر الحرب الأهلية بين المسلمين، مع تربص الأعداء بدولة النبي وتحينهم الفرصة للقضاء على إنجازاته صلى الله عليه وآله وسلم، تماما مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقيدا في الفترة المكية أن لا يقاتل وأن لا يدفع المسلمين إلى القتال والمقاومة، وإنما إلى الصبر مهما ارتكب منهم، ثم إلى الهرب بدينهم والهجرة من وطنهم. بل هو صلوات الله عليه وآله كان من أوائل المهاجرين بعد أن أمر المؤمنين به بذلك، فلماذا لم يقاوم النبي ويقاتل الكفار في مكة؟ والله قادر على نصره. السبب أنه لم تأتي أحكام القتال ولم يحصل تحقق في الظروف الخارجية إلى أن جاءت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إن بعض الباحثين يعتقد أن طرف الخلافة كان مستعداً للذهاب في أمر السيطرة إلى آخر المشوار، فلا مانع عنده أن يقتل المعارضين إن لم يبايعوا مهما تكلف الأمر، وكأن القضية قضية موت أو حياة. ويظهر هذا من الطريقة التي تعاملوا بها مع سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار في المدينة والشخصية الأكبر فيهم حينئذ، فقد أمروا أنصارهم بأن اقتلوه قتله الله، ثم قام بعضهم على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضوك. وبعد فترة قصيرة قتلته الجن، وقد تم تهديد الإمام أكثر من مرة بأنه سيقتل، فإما كان على الإمام أن يذهب معهم في المشوار إلى آخره مهما حصل وعلى طريقتي علي وعلى أعدائي، فإما قاتل أو مقتول، وهو ما حذر منه سعد بن بشير جهاز الخلافة في شأن قتل سعد بن عبادة علانية كما مر في الصفحات السابقة، فإنه لولا إشعارهم بأن مقتله سيؤدي إلى مقتل من معه لربما لم يتوقفوا عن قتله علانية. إن هناك من الروايات ما يفيد بأن الإمام عليه السلام قد واجه القوم، لكن لا إلى الحد الذي يصنع معركة عسكرية ويسال فيه الدماء، وأن عدم تصعيده ومواجهته التامة لهم كانت على أثر كتاب سبق وعهد وتوجيه حصل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تماما مثل ما كان هناك توجيه لرسول الله من ربه بأن لا يواجه قوم قريش في مكة إلى حد القتال. وعلى كل تقدير، فإن عليا عليه السلام كان يعمل ويتحرك من خلال الحكمة التي تقتضي أن لا يستسلم لنداء القوة المجردة وأن يقلبها على رأسها مهما حصل حتى لو قتل، وإنما يحسبها بشكل دقيق. ولا ريب أن الذي صنعه أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان مؤلما للغاية، وهو ما عبرت عنه الصديقة الزهراء، إلا أنه كان في نفس الوقت له أبلغ الأثر في بقاء الدين والشريعة المحمدية. مناقب الزهراء وتنكر الاتجاه الأموي. ينكر البعض مقامات الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمعصومين، ولكن بدرجات متفاوتة، فقد يقبل منزلة للنبي ولكنه لا يقبلها في الوصي، وهكذا. والنبي أو الوصي الذي يستكثر عليه هذه المرتبة أو تلك لا يتضرر بجهل الآخرين منزلته، وإنما المتضرر هو جاهل تلك المنزلة والغائب عن إدراكها، فإنه بمقدار ما يعرف الشخص النبي أو الوصي فإنه بنفس المقدار سيزداد اعتقاده به وإيمانه وربما اقتداؤه وتأسيه به، تماما مثلما أن الشخص كلما ازداد معرفة بالله تعالى ازداد خوفه منه ورجاؤه إياه وتعظيمه في نفسه وطاعته. فقد ورد في الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام: إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. وفي حديث آخر يبين الجهة السلبية لعدم المعرفة، فقد قال قوم للإمام الصادق عليه السلام: ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. وبالطبع ليس المقصود هنا من لا تعرفونه أصلاً، وإنما من لا تعرفونه كما ينبغي. ولهذا السبب كانت درجات العباد تتفاوت بأمور، منها بدرجة معرفتهم لله تعالى ثم للنبي وبعده للوصي. وإنكار المراتب العالية والمقامات السامية للذوات المقدسة تارة يتخذ شعار العقلنة، وأخرى التجديد في الثقافة، وتارة ثالثة الانعتاق من الموروث الديني، وهكذا. وسيأتي ذكر بعض الأسباب الداعية إليه. والأمر أوضح حين يتعلق بمراتب ومقامات الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، فإننا رأينا التنكر من قبل أتباع النهج الأموي لهذه المقامات والفضائل بشكل واضح، حتى أن رواياتها ترمى بالغلو تارة وبالكذب والوضع أخرى. ويهمنا هنا أن نشير إلى بعض أسباب ذلك التنكر والرفض. فمن الأسباب اختلاف مصادر المرجعية الدينية في المدرسة، وذلك أن كل فئة لها مدرسة خاصة ومصادر فكرية ومرجعية دينية تعتمدها فتثبت ما تثبته وترفض ما لا تثبته. فمثلا عندما نتحدث عن عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته، وأنه أول الخلائق منزلة وعظمة، وأن اصطفاءه واختياره للنبوة كان وآدم منجدل في طينته، فإن كل ذلك مما لا يتعقله المسيحي واليهودي، فإنهما حتى لو كانا فرضاً يعتقدان بأنه من رسل الله، إلا أنهما لا يعتقدان فيه هذه المراتب والدرجات. وبنفس الصورة يكون غير الشيعي الذي مصادره لا تحتوي على منازل ومقامات المعصومين الأربعة عشر إلا بالنحو اليسير، بل هو يتعامل معهم باعتبارهم أناساً عاديين وفي أحسن الفروض على أنهم علماء متقون ورواة صادقون، ولكنهم في باقي القضايا كسائر الناس لا يمتازون عنهم بشيء. وقد التفت لهذه الجهة شيعة أهل البيت عليهم السلام، فحاولوا إثبات المقامات والفضائل للمعصومين وخصوصاً السيدة الزهراء من كتب خصومهم ومن مصادر مدرسة الخلفاء. وقد ظن بعض من لا دراية له أن هذا دليل على أن الشيعة لا يعتقدون بكتب مدرستهم الخاصة ولا يثقون بها، وإنما يثقون بمصداقية كتب مدرسة الخلفاء ولذلك يستدلون بها. وهذا توهم وقلة معرفة، فإن من أصول النقاش المذهبي والجدل وقواعد الإلزام هو أن تستدل على الخصم بما يقبله هو لا بما لا يقبله. ومن المعلوم أن أتباع مدرسة الخلفاء لا يقبلون أحاديث الأئمة كحجة شرعية، فكان المناسب أن يحتج عليهم بما هو ثابت عندهم. ومن الأسباب محدودية البشر في مقاييسهم، فإنه لما كانت هذه المناقب والدرجات تنتمي إلى عالم الغيب، وكان الإنسان في هذه الحياة محدوداً بحدود الحواس الخمس وأقصى آفاقه، لا تصل إلا إلى حاجاته عادةً، حيث تم تزويده ليعيش في هذه الدنيا ضمن هذه الحواس وبمقدارها، فكانت آفاق الغيب وعوالمه بعيدة عن هذه المقاييس وأكبر منها، بل أنه حتى في حدود دائرة الشهود والواقع الخارجي لم يعطى من الإمكانات إلا بمقدار ما يحتاج إليه، فبصره لا يستطيع أن يكتشف ما كان على بعد عشرات الكيلومترات، وأذنه لا تستطيع أن تسمع دبيب النمل أو خطاب الحشرات فيما بينها، ولا يسمع صوت الأرض وهي تتحرك أو الأجرام وهي تدور، هذا في الواقع الخارجي المشاهد والمعاين. فكيف يستطيع أن يتعامل مع قضايا الغيب والتي لا يمكن تناولها بهذه الحواس أصلاً؟ نعم، وضع الله سبحانه طريقاً للإيمان بذلك، هو طريق السمع من الأنبياء والأوصياء الصادقين، وهو جزء من الإيمان به سبحانه وبهم. فإذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن فاطمة سيدة نساء العالمين، أو أن نورها خلق قبل خلق السماوات والأرض، وأن مهرها هو خمس الأرض، فسواء كان هذا متوافقاً مع استيعاب البشر أو لم يكن، ينبغي تصديقه ما دام قد ورد بطرق معتبرة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت فيما يعتقده الشيعة، حيث لا يفرقون بين قولهم وقوله. ومنها اختلاط الصحيح من المناقب بالسقيم، فقد عمل الأعداء لتشويه صورة الدين ورموزه على وضع أخبار غير صحيحة فيما يرتبط بالمناقب، وسربوها إلى المصادر الحديثية في الطائفتين، وهذا أدى إلى اختلاطها بالصحيح من الروايات على نحو يعسر فيه الفرز بينهما من قبل عامة الناس، فأثر هذا على المناقب الصحيحة والروايات السليمة، بحيث أصبح كل حديث يأتي فيه احتمال أن يكون موضوعاً أو كذباً. وهكذا فعل الغلاة في تاريخ المسلمين، فقد كان تيار الغلو موجوداً بل لا يزال كذلك، وقد قام هذا التيار بدور سيء في وضع الروايات الباطلة أو تفسير الروايات الصحيحة بنحو غير صحيح، وقد أثر الفعل القبيح لهذين الفريقين في رد روايات المناقب والمراتب العالية لرموز الدين وشخصياته العظيمة. ومن الأسباب القياس على الذات. قسم من الناس يعرفون الآخرين بمقاساتهم هم، ويظنون أن ما عند الآخرين لا يزيد عليهم، وأن ما يخضع له هؤلاء يخضع له الآخرون. ولأنه لا يرى فاصلة كبيرة بينه وبين الذوات المقدسة، لذلك لا يستطيع أن يتعقل مراتب تلك الذوات، فكيف يستطيع أن يتصور أن فاطمة قد خلقت من طعام الجنة، وأنها حوراء أنسية، وأنها معصومة من كل زلل، وأنها يشرق نورها كما تشرق الكواكب الدرية لأهل الأرض، وهي في الواقع نفس عقلية. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فإذا كان الشخص يعرف نفسه ويعرف خضوعه لهواه ومعصيته ربه وتقصيره وقصوره، فإنه غالباً لا يتوقع تصديقه بأن هذا المعصوم أو ذاك قد وهب الله من القدرة والولاية ما يحير العقول. الاتجاه الأموي المتنكر لفضائل المعصومين. بالإضافة إلى ما سبق ذكره، وهو بشكل كامل أو جزئي قد يحصل بشكل طبيعي، فإننا نشهد أن هناك اتجاهاً في التاريخ الإسلامي بين المحدثين والرجاليين أطلقنا عليه عنوان الاتجاه الأموي، مع أنه لا يتوقف في حدود أيام الدولة الأموية. كان يتعمد بشكل واضح في محو وإنكار فضائل ومناقب المعصومين 13 باستثناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، منطلقا في ذلك من خلفيات عقائدية واتجاهات مذهبية، فهم في البداية رفضوا أن ينقلوا هذه الأخبار والمناقب في كتبهم حتى تنسى بتقادم الأيام، وما بقي على رغمهم تعاملوا معه بشكل خاص، فإذا رأى فضيلة في أحدهم قد تمس الموضوع العقائدي أو تشير إلى الإمامة أو إلى اختصاص الله لأسرة النبي وعترته أو إلى وصايته لهم أو لتخطئة مخالفيهم أو تعلي منازلهم، فإنه يصيبهم ما يشبه الجنون في السعي لنفيها وتكذيبها بشتى الوسائل والطرق. وقد تعرضت مناقب الزهراء وفضائلها لهذه الأمور مجتمعة، فقد تم إخفاء أحاديثها عن النبي وأحاديثه في فضها. فإنك لا تعجب أن فاطمة التي عاشت مع النبي لصيقة به، إذ هي ابنته وبضعته ومهجة قلبه، بل روحه التي بين جنبيه، مدة هي عند أتباع مدرسة الخلفاء تصل إلى 28 سنة، حيث قالوا أنها ولدت قبل البعثة بخمس سنوات. ومع ذلك فكل الذي نقلته عن رسول الله من الأحاديث في صحاحهم هو حديث واحد لا غير. ونحن لو فرضنا أنها سمعت من أبيها من حين أصبحت بعمر السادسة إلى نهاية حياتها في كل يوم حديثا واحدا، لبلغت أحاديثها عن قرابة 8000. كيف؟ وقد رأينا بعض رواتهم لم يصاحبوه غير سنة ونصف، فإذا بهم يروون عنهم نحو 5000 حديث. والصديقة الزهراء الملازمة له مذ كان في مكة يروون عنها حديثا واحدا. وأما الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإما أنهم ضعفوها أو وهنوها أو صرفوها عن معانيها الحقيقية أو غيروا مناسبتها. ومن أمثلة الحذف ما صنعوه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. لكن هذا الحديث عندما صار في صحيح البخاري اختفت منه خديجة وفاطمة. وجاء ابن كثير في تفسيره ليجعل الكاملات ثلاث نساء مستكثرا على فاطمة أن تكون بينهن، فقد نقل الحديث هكذا: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث، مريم بنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد. وفي مقابل ذلك نظرنا أنهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قد يستفيد منه السامع أو القارئ شيئا من الذم لفاطمة، وذلك مثل زعمهم أن رسول الله قال لها لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وفي نص آخر: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار. ومثل هذا الحديث في ظلاله الملتبسة، والتي تشير إلى أنها وهي سيدة نساء العالمين وكأنها على وشك الوقوع في النار، ولا بد أن تنقذ نفسها، وأن عليها ألا تعتمر على أبيها وقرابتها منه، إلى آخر هذه المعزوفة السيئة التي قالها بعضهم على أنها استفادات من الحديث. مثل هذا الحديث أحاديث أخر تشير إلى أن فاطمة عملت أعمالا كادت تمنعها من الجنة، مثل ما نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص ناسبا إياه إلى النبي، حيث قال: بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة رضي الله عنها، فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكدى، المقبرة. قالت: معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. قال: لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. ولم يجدوا لتدريس الناشئة في صفوف الابتدائية والمتوسطة من حديث يناسب فاطمة ألا أنها لو سرقت لقطع محمد يدها. فترى هذا الحديث الذي زعموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال: أيها الناس، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سرقت لقطعت يدها. منهجا دراسيا مقررا ودرسا محفوظا. وأما تكذيب الأحاديث الواردة في فضائلها فيحتاج إلى تخصيص كتاب حول هذا الموضوع، لكننا نورد بعض الأمثلة على ذلك. فمنها تكذيبهم الحديث المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. لكن ابن تيمية الذي رأى أن مدلول هذا الحديث خطر على عقيدته المذهبية وكذا الذهبي، لا سيما مع ما ثبت في صحاحهم من أنها ماتت غاضبة على رموزهم وأئمتهم، وهذا يقتضي أن يكون الله كذلك غاضبا، فلا سبيل لهم إلا تضعيف الحديث وجعله موضوعا وكذبا إلى غير ذلك. بل الأسوأ من هذا أنهم غيروا اتجاهه وصنعوا له مناسبة، وجعلوا عليا هو الذي آذى فاطمة وأغضبها، وآذى رسول الله بالتالي. فانظر إلى تنمر الاتجاه الأموي على آل بيت النبي. ومنها تكذيب خبر تزويجها عليا، حيث قال رسول الله: إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وقد نقلنا تفصيله في الحديث عن تزويجها سلام الله عليه، وإن ذلك كان عن أمر الله، وهذه فضيلة اختص بها علي وفاطمة، وقد كان خطبها جماعة من أعيان الصحابة، ويجيب عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه منتظر للوحي فيها. ولأن للحديث دلالاته المهمة التي تحدثنا عنها سابقا، لذلك أعلن الخط الأموي قديما وحديثا حالة الاستنفار لرفضه وتضعيفه، وفي أسوأ الأحوال تقصيصه واختصاره إلى الحد الذي يبقى بلا لون ولا طعم ولا رائحة، فيصبح الحديث حكاية أن فلانا وفلانا خطباها فقال النبي إنها صغيرة وانتهى الأمر. وبناء على ذلك فقد حكم ابن الجوزي عليه بالوضع وقال هذا حديث موضوع، وزاد عليه الذهبي نغمة فقال وهذا موضوع فيه من الركة أشياء. وهذه الأحاديث غيض من فيض وقطرة من بحر فيما يفعله الاتجاه الأموي في التنكر لأحاديث مناقب أهل البيت عليهم السلام، سواء بإلغائها من الأصل وعدم نقلها، أو بتضعيف المنقول منها، أو بتغيير نصوص تلك الأحاديث واللعب بألفاظها واختصارها أو الزيادة فيها أو تغيير مناسباتها وهكذا. وهذا باب يستحق أن يكتب فيه بالتفصيل وبالشواهد، ولعل الله سبحانه يوفق أحد الباحثين وأهل العلم للبحث فيه فيكون نافعاً ومفيداً للأمة. أسانيد خطبة فاطمة الزهراء. روى المحدثون أنه لما أجمع القوم على منعها فدكاً، جاءت فاطمة الزهراء عليها السلام إلى المسجد في لمة من حفدتها، حتى إذا وصلت نيطت بينها وبين القوم ملاءة فأنت أنه، ثم قالت الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام نعم أولاها، جل عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. من خلال الخطبة التي أنشأتها الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام بعيد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي عرفت فيما بعد بالخطبة الفدكية، بالرغم من أنها لم تذكر فدكا فيها، سوف نتعرض إلى جملة من العقائد التي يؤمن بها أتباع أهل البيت عليهم السلام الشيعة الإمامية، حيث تناولت في هذه الخطبة شيئا عن صفات الله عز وجل وخلقه الكون والأشياء، كما تعرضت أيضا إلى شخصية والدها النبي محمد المصطفى صلوات الله عليه، وبيئته التي كان فيها، ومقدار الجهد الذي بذله في سبيل تأسيس الإسلام، ثم أنها أيضا شخصت الخطوط التي كانت في زمان النبي، ومن خلالها يمكن رصد نشوء التشيع للإمام علي عليه السلام فيما عرف فيما بعد وتبلور باسم الشيعة، وأيضا حديثها المبكر عن مقاصد التشريع الإسلامي، حيث نلتقي مع نص من أقدم النصوص بعد القرآن وحديث النبي والوصي حول أهداف العبادات والتشريعات الإسلامية عموما. وفي الأخير نرى محاكمة رصينة منها عليها السلام لمنهج الخلافة الأولى التي أرادت، بحديث عليه ملاحظات تأسيس حكم شرعي خاص في موضوع الميراث وحجب ميراث فاطمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونتعلم من كلماتها طريق الاستدلال الفقهي على هذا الموضوع. ومن الضروري بصورة منهجية أن نقدم مقدمة تثبت انتساب هذه الخطبة إلى السيدة الزهراء عليها السلام، فإن هذا ضروري لمن كان يعتقد بعصمتها كما يرى ذلك أتباع أهل البيت، حيث تكون فقراتها مع ثبوت النسبة من ضمن الأدلة الشرعية باعتبارها تدخل ضمن دائرة السنة. بل وحتى من لا يعتقد بعصمتها فإن من الضروري ثبوت نسبة الخطبة لها باعتبارها أنها ستدخل حينئذ في قول الصحابي والصحابية، وهو عند المدرسة الأخرى أيضاً من مثبتات الأحكام، وفي أقل الفروض فإنها ستكون شهادة عيان على ذلك العصر وما جرى فيه ومواقف الأطراف المختلفة فيه. حقيقة نسبة الخطبة للزهراء عليها السلام: يلحظ الناظر أن هناك توجهاً من قبل مخالفي المدرسة الإمامية ينفي أو يشكك في ثبوت نسبة الخطبة للزهراء عليها السلام، ويعتقد أن هذا التشكيك ليس منطلقاً من واقع تاريخي أو قرائن واضحة على النفي، وإنما هو راجع كما يعتقد باحثون إلى جهة عقدية تكون محرجة أمام ثبوت مضامين هذه الخطبة، حيث تعارض مسلمات عقدية وأفكاراً تقوم عليها تلك المدرسة. ومن نفس المنطلق كانت هذه الفئة تنفي ارتباط المنقول في نهج البلاغة بالإمام علي عليه السلام. ولنفس الأسباب التي دعت إلى إنكار نسبة النهج إلى الإمام والتشكيك في ذلك، فقد تم التشكيك في انتساب خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام. وتلك الأسباب منها ما يرتبط بالعقائد العامة كالتوحيد وصفات الله تعالى، كما هو الحال في نهج البلاغة، حيث فيه من الخطب ما يخالف التوجه الرسمي لمدرسة الخلفاء في صفات الله وتوحيده. ونفس الكلام يأتي في خطبة الزهراء عليها السلام كما سنشير لذلك. وأيضاً العقائد بالمعنى الخاص المذهبي، ففي نهج البلاغة في مواضع كثيرة بيّن الإمام علي عليه السلام تقدمه وأفضليته على من سبقه، بل على جميع أصحاب النبي، كما بيّن في نفس الوقت خطأ تصدي من سبقه للخلافة وتحليله للأوضاع التي آلت إليها الأمة على أثر ذلك، ولا سيما في الخطبة المعروفة بالشقشقية، وهذا بعينه يجري هنا في قضية فاطمة ومحاكمتها الخليفة بين الملأ بالبرهان والدليل كما سنشير إليه أيضا. فمن الطبيعي أنه لا يسمح بنشر ما يخالف التوجه الرسمي الذي تم وضع التاريخ وكتابته على أساسه، وكان من الإنصاف لو تم أخذ وجهة النظر المغاير بعين الاعتبار وموازنة الأمرين وإصلاح الخطأ، إلا أنه وللأسف بدلا من ذلك تم إشهار ذلك التوجه الرسمي والتعمية على الرأي الآخر المغاير، بل تكذيب صدوره، فإن أصحاب هذا التوجه لا يستطيعون أن يغضوا من شأن أمير المؤمنين علي عليه السلام وإن حاولوا، ولا يمكن لهم أن يقولوا لا يهمنا كلام علي بن أبي طالب، فهو في الحد الأدنى عندهم صحابي وخليفة راشد، وإن حاولوا ذلك بالنسبة لفاطمة حيث قالوا هي ليست معصومة، وإنما النساء عاطفيات تغلبهن المشاعر. المهم أننا سوف نرى من القرائن ما يثبت انتساب الخطبة للسيدة الزهراء عليها السلام من خلال ذكر عدة نقاط. الأولى: هل البرهان العقلي يحتاج إلى سند لإثباته؟ بالرغم من إجهاد بعض المخالفين نفسه للخرش في أسانيد الخطبة، إلا أن بعض الباحثين يقولون إننا لا نحتاج إلى سند للخطبة في شأن الاحتجاج، وهو الأمر الذي استأسد الطرف الآخر لنفيه، وذلك لأن طريقة الاحتجاج والمناظرة لا تقوم على أساس النقول والأخبار أو الأسانيد، وإنما تقوم بشكل أساس على سلامة البرهان والدليل الذي يحتج به هذا الطرف أو ذاك. هذا هو قانون الاحتجاج والمناظرة والمحاكمة، فإن برهان النظم ودلالته على التوحيد ليس نابعاً من أن الله قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وإنما لأن هذه المعادلة تامة، ومتى عرضتها على أي عقل سليم فإنه ينتهي إلى نفس النتيجة، وهي أن وجود الآلهة المتعددة نتيجته خراب الكون. فما دام الكون صالحاً فلا بد أن لا يكون هناك آلهة، وإنما هو إله واحد، وسواء جاء به القرآن أو لم يأت به فهذا القانون صحيح وسليم. والدليل الذي قام على عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لو لم يكن معصوماً لكان صدور الذنب منه ممكناً، كأن يكذب ويرتكب المحرمات، بل أن يكفر بالله والعياذ بالله. وفي هذا من نقض الغرض في رسالته ما هو واضح، بل لكان أحد رعيته أفضل منه، ولكان عليه أن يتبعهم لا أن يتبعوه لو أذنب وهم غير مذنبين. وهكذا عندما تناقش فاطمة الخليفة بأدلة قرآنية وترد قوله الذي تفرد بنقله من أن الأنبياء لا يورثون أبناءهم بآيات محكمات متعددة من القرآن الكريم، تثبت فيها وراثة الأنبياء بعضهم من بعض، وفيها إطلاق شامل للمال، بل المصداق الأبرز للإرث هو المال، إذ النبوة ليست مما يورث. وحتى لو جاءت لابن نبي فليس لأجل الوراثة، فكم من أبناء الأنبياء وآبائهم لم ينالوا نبوة. فإذا هذا الاحتجاج ليس بمفتقر إلى أن يكون هناك سند له، أو ليس له سند، لأن موضوع الاحتجاج عقلي، وربما لهذا السبب ولأسباب أخرى ترك الطبرسي في كتابه الاحتجاج الاعتماد على الأسانيد، وجاء بالوقائع مجردة عن الأسانيد. إذن هذا هو الرأي الأول الذي يقوله بعض العلماء بأننا لا نحتاج أساساً في قضايا الاحتجاج والمناظرات والعقائد إلى سند، وإنما نحتاج إلى نفس الدليل. وربما لهذا السبب أثنى الإمام الصادق على كلام هشام بن الحكم وحواره مع عمرو بن عبيد، مع أنه لم يكن بحسب الفرض قد قرأه في كتاب أو نقله عن معصوم. فقد جاء هشام بن الحكم إلى الإمام الصادق عليه السلام، وهشام هذا هو أحد أصحاب الإمام، فقال له الإمام: أخبرني كيف صنعت مع عمرو بن عبيد أحد المتكلمين من المدرسة الأخرى في الاستدلال على الإمامة. فيقول: قلت له: عندك يد؟ فقال: نعم عندي يد. فقال له: عندك عين؟ قال: نعم. قال له: ماذا تفعل بها؟ قال: كذا أصنع. قال له: عندك أنف؟ قال: نعم كذا أصنع به. قال له: عندك فم؟ قال: نعم كذا أصنع به. قال له: عندك قلب أي عقل؟ قال: بلى. قال له: ما تفعل به؟ قال: يسيطر على كل هذه ويوجهها. قال له: موقع الإمام هو موقع القلب من البدن، العين ترى والأنف يشم واليد تبطش، لكن يوجد هنالك ناظم يجمع هؤلاء ويحرك هذه حسب وظيفتها، فموقع الإمام هو هكذا. لم يكن هشام بن الحكم قد سمع نص هذا الكلام من أحد، ولكن هذا الكلام منطقي ومبرهن لا يحتاج بأن يقول: أنا سمعته من الإمام وأنقله عبر الروايات والأسانيد. ومن هذا الباب ترك صاحب كتاب الاحتجاج الشيخ أحمد بن علي بن طالب الطبرسي رضوان الله تعالى عليه الاعتماد على الأسانيد، فقال في مقدمة كتابه: ولا نأتي في أكثر ما نريده من الأخبار بإسناده، إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤلف. الثانية، استفاضة الخطبة تغني عن تتبع سندها. يعتقد بعض الباحثين أن هذه الخطبة لا تحتاج إلى تحقيق السند نظراً لكثرة الأسانيد وتظاهرها وتظافرها واشتهار الخطبة، بحيث أصبح يستدل بها ولا يستدل عليها. ومن المعروف بين العلماء أن اشتهار كلام وتظافر رواياته يكون من أقوى القرائن على صحة انتسابه، بل يراه البعض أقوى من ثبوته بسند واحد صحيح. وجهة ذلك أنه إذا تعددت الطرق واشتهرت الرواية في الأجيال المختلفة تفيد علماً عرفياً بانتسابها إلى قائلها، وهذا أقوى من صحة السند الذي يبقى في دائرة الظن وإن كان معتبراً، كما هو مفاد خبر الثقة. سيأتي بعد قليل الإشارة إلى أن أهل اللغة تطرقوا إلى الخطبة وأشاروا إليها عند حديثهم عن عدد من الكلمات التي سبق وأن وردت في خطبة الزهراء عليها السلام، وأن الفقهاء أيضاً تعرضوا لها واستشهدوا بما ورد فيها مما يتصل بالأحكام الشرعية، وهكذا أهل التاريخ. وأما أهل الحديث والرواية فقد ذكروا أن لها طرقاً كثيرة، بعضها ينهيها إلى ابن عباس، وبعضها ينهيها إلى زينب بنت أمير المؤمنين إلى فاطمة، وهذه نفسها بعدة طرق أيضاً، بعضها ينتهي إلى زيد بن علي بن الحسين الشهيد، وبعضها الآخر ينتهي إلى الإمام الباقر عليه السلام، وبعضها إلى عبد الله بن الحسن من بني هاشم بالإضافة، وهذا من الغريب ولم أعثر عليه ولكن مذكور في بعض الكتب، أن بعض هذه الطرق تنتهي إلى عائشة بنت أبي بكر. فإذن هنالك طرق مختلفة متعددة متضافرة، وآنئذ لا نحتاج إلى أن نروي بسند واحد عن فلان عن فلان عن فلان. الثالثة، متن الخطبة يصحح سندها. مما يذكر في هذا الاتجاه أننا نستطيع تصحيح السند بالمتن، فلو أردنا أن نأخذ مثلاً القرآن الكريم والذي جاء به سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان العامل الرئيس في إثبات أنه من الله عز وجل أنه كلام معجز من حيث المعنى ومن حيث الصياغة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبالرغم من أن النبي كان عند الناس وخصوصا عند قريش صادقا وأمينا، ولكن الأساس الوثيق لهذا القرآن كان إعجاز القرآن معنا ولغة، فحتى الذي كان لا يعتقد بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يأتي ويعرض عليه القرآن بإعجازه يخضع له ويقتنع به. وهذا الأمر بنسبة من النسب صادق في أخبار المعصومين عليهم السلام، فأن لكل متكلم سبكا وصياغة خاصة للكلام، ومن خلاله يعرف أن هذا صحيح النسبة لفلان أو غير صحيح. إن من السهل على العارفين بأساليب اللغة أن يميزوا مثلاً بين شعر المتنبي وشعر نزار قباني، وما بين كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام وكلام غيره، وتمت الإشارة إليه، فعندما نخرج من الأمر القرآني إلى باقي النصوص نجد أن بعض العلماء يقولون أن ما ورد من الأخبار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما جاءكم عني فأعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فدعوه، هو أحد المقاييس التي يعرف بها العالم صحة وسقم الرواية. فإنه عندما نجد لغة رواية من الروايات متهالكة متهافتة. نقول هذه الرواية ليست عليها مسحة البلاغة النبوية، أو قد يكون معناها معنى ضعيفا ركيكا. نقول هذا المعنى ليس من المعاني التي يطرقها النبي أو الإمام، وهذا مما ذكروه في نهج البلاغة، فإنه عندما حدث التشكيك في كون خطبه وكلماته لأمير المؤمنين عليه السلام كان أحد الأجوبة هذا الذي ذكرناه. عندما تقرأ قصيدة لشخص ما ويأتي ويقول لك هذه القصيدة لأبي الطيب المتنبي، فإن كنت عارفا باللغة وبالشعر تتأمل فيها قليلا فتقول هذه القصيدة لا تخرج من فم المتنبي، مستوى المتنبي أكبر وأعظم من هذه القصيدة. وشاهد ذلك القريب أنه انتشرت قبل مدة من الزمان قصيدة في موضوع علاقة الشيعة بالبكاء على الحسين، ونسبت القصيدة لنزار قباني، وعندما عرضت على العارفين قالوا ليس هذا أسلوب الشاعر، ولا هو فكره، ولا هي مفرداته ولا ألفاظه، ولا يمكن أن تخرج هذه الألفاظ من عنده. وبعد البحث تبين أنها لشاعر من شعراء البحرين ولا ترتبط بنزار قباني. فيستطيع العارفون بالأدب وباللغة تمييز قصيدة المتنبي وقصيدة شاعر من هذا الزمان، وخطبة علي بن أبي طالب وخطبة فلان بن فلان في معانيها وفي أساليبها. عندما نتأمل خطبة الزهراء عليها السلام نرى فيها من المعاني الراقية والعميقة التي لا تتيسر إلا لمن كان يفرغ عن معدن الوحي والنبوة، ولا تأتي إلا لمن أخذ هذا العلم من سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسبتها إلى فاطمة الزهراء عليها السلام هي كما قال الشاعر المتنبي عن ناقته: سبوح لها منها عليها شواهد. وقسم من فقراتها قد ورد في كلمات أمير المؤمنين والإمام الرضا عليهما السلام، كما ورد أمثالها في خطبتها الثانية، وهي تشكل نسيجا واحدا وقماشة متجانسة. رابعاً، هل القضايا التاريخية كالقضايا الفقهية تحتاج لسند متصل لإثباتها؟ هنا أريد أن يلتفت القارئ معي إلى الفرق بين الإثبات الفقهي والإثبات التاريخي، فقد يتصور قسم من الناس أن القضايا التاريخية هي كالقضايا الفقهية، لا بد لكل شيء فيها من سند متصل، وذلك لأنه سيترتب عليها أن يتم نسبة حكم لله تعالى، إلا أن الأمر في البحث التاريخي مختلف عن المنهج في البحث الفقهي، فهو يعتمد على أساس القرائن، ولذلك لا يستطيع المؤرخ أن يطلب في كل قضية تاريخية تفصيلية سنداً متصلاً معتبراً لمن شهدها، ولو كان كذلك لانعدمت التفاصيل التاريخية. الآن لو نأخذ مثلا غزوة بدر، ولا يوجد أشهر منها، مع ذلك لا يستطيع مؤرخ أن يأتي بكل ما ورد فيها بأسانيد صحيحة، ولو أراد أن يقتصر على الأسانيد فإنه لا يستطيع إلا أن يأتي بعشر معلومات عنها. أما هذه التفاصيل الكثيرة فلا، وإنما هي تعضدها القرائن التاريخية: فلان قال هكذا، وهذه النقطة حدثت في مكان ما، تتعاضد فتعطي انطباعا عند المؤرخ واطمئنانا بمثل هذا الموضوع. حادثة إلقاء فاطمة الزهراء عليها السلام للخطبة هي قضية تاريخية بهذا المعنى، وليست حادثة فقهية أو حكم فقهي. فحينما أجمع القوم على منعها فدكاً، خرجت إلى المسجد وألقت هذه الخطبة. الموضوع التاريخي يحتاج إلى منهج تاريخي، ومن المنهج التاريخي كثرة القرائن. مثلاً نحن نأتي ونرى في كتب اللغة كتاب اللغة ليس موضوعاً للموضوع التاريخي، ولكن مع ذلك نستطيع أن نستفيد منه. فنأتي ونرى بعض اللغويين في كلمة لمة. جاءت فاطمة في لمة من نسائها، فإنه يذكر في لسان العرب وفي النهاية لابن الأثير وفي غيره. مفردة لمة جماعة من 3 إلى 10، وقد ورد في الأخبار أن فاطمة عليها السلام لما أجمع الخليفة على منعها فدكا أنها خرجت في لمة من نسائها. هذا الناقل ليس بشيعي، وليس بصدد إثبات الأمر العقائدي، وأيضا كلمة هنبثة لأنها قالت في آخر الخطبة: قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب. ورود الخطب في الكتب اللغوية والتاريخية. من خلال هذه الخطبة نأتي ونرى كتب اللغة قد تحدثت عنها، أيضاً كتب البلاغة التي تتحدث عن الأمور البلاغية، مثل كتاب بلاغات النساء لابن طيفور أحمد بن الطاهر البغدادي المتوفي 280 للهجرة تقريباً، وهو ليس من الشيعة، وعنده كتاب خاص بالنساء البليغات وخطبهن البليغة، وهو ليس في صدد الحديث عن موضوع ديني أو عقائدي، وإنما في صدد الحديث على أن عدداً من النساء المسلمات كن بليغات في اللغة العربية ومتضلعات، فأورد خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام باعتبارها نموذجاً أعلى في البلاغة، فهو ليس هو في أمر عقائدي، وإنما في صدد الاستشهاد على الموضوع البلاغي. كما أوردتها الكتب التاريخية مثل كتاب السقيفة وفدك لأحمد بن عبد العزيز الجوهري المتوفى 323 هجرية، وهذا من مشائخ الطبراني صاحب المعجم، وهو كما وصفه ابن أبي الحديد وغيره أنه رجل حافظ للأخبار، كثير العلم، حسن التصانيف، ورع في النقل. وبالرغم من أنه لم يكن على مذهب الإمامية، إلا أنه أثبت هذه الخطبة في كتابه السقيفة وفدك. هذه القرائن منضمة بعضها مع البعض الآخر من استشهادات لغوية، ومن إيرادها كنموذج من نماذج البلاغة وأمثال ذلك من إيرادها في الكتب التاريخية لغير المؤرخين الإمامية، تفيد عن حصول هذه الخطبة وإلقاء فاطمة عليها السلام لها. وهذا بناء على المنهج التاريخي في البحث يكون من القرائن القوية، وبالطبع هنالك قرائن كثيرة أخرى لا يسع المقام لذكرها. أخيراً، بعض الطرق التي ذكرها محمد بن جرير الطبري الإمامي فهي حتى بالمعنى الفقهي الخاص على بعض المسالك الرجالية لها أسانيد معتبرة وصحيحة، وبالتالي من زوايا مختلفة يصحح انتساب وانتماء هذه الخطبة إلى سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام، ولقد نقلها كثير من المؤرخين في كتبهم. لقد كانت هذه الخطبة منذ وقت مبكر محل الاهتمام، فقد كتبت على الرغم من أن في تلك الفترات كان أمر التدوين والكتابة ممنوعاً من الناحية الرسمية. بعد هذا، كما ذكرنا، بمدة كان ابن أبي طيفور، وبعده كان الجوهري في كتابه السقيفة، وبعده كان الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه صاحب من لا يحضره الفقيه، أورد فقرات منها في كتابه علل الشرائع، وبعده كان محمد بن جرير الطبري صاحب دلائل الإمامة، وبعده كان الطبرسي صاحب الاحتجاج، وبعده ابن أبي الحديد المعتزلي شارح النهج، وهكذا. وهي من حيث المعاني الموجودة فيها سبكا ومضمونا لا يمكن إلا أن تأتي من هذا المعين ومن هذا المعدن الذي يغرف من لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعاً تكتسب الخطبة أهميتها من شخصية المتحدثة فيها، وهي سيدة النساء المعصومة التي لا تنطق جزافاً ولا تجاوز الحق قيد أنملة، وهي المطهرة بنص آية التطهير، وهي الممثلة لكل نساء المسلمين بنص آية المباهلة، وهي التي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. الخطبة الفدكية ميزاتها ومواضيعها. من خطبة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام في ردها على أبي بكر أنها قالت في جواب لما أورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، قالت عليها السلام سبحان الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يتبع أثره ويقفو سوره، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته، هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا، يقول يرثني ويرث من آل يعقوب وورث سليمان داود. نتناول بعض مميزات خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام وإجمال مواضيعها. هذه الخطبة التي لم تستغرق فترة زمنية طويلة بحسب مقدار الكلمات التي قيلت فيها، إلا أنها احتوت على كثير من المميزات التي جعلتها فريدة من نوعها. هل الظروف ساعدت الزهراء عليها السلام في صياغة هذه الخطبة البليغة؟ يلاحظ أن كل الظروف كانت تعاكس أن تنتج الزهراء عليها السلام هذا الكلام البليغ لفظاً، القوي تركيباً، العظيم مضموناً. إن كل الظروف التي أحاطت بالسيدة الزهراء عليها السلام تقتضي خلاف هذا الأمر، فإنها من الناحية النفسية في ذلك الوقت كانت فاقدة لأبيها ومظلومة في حق زوجها، وأيضاً بناء على أن الخطبة بعد الهجوم على دارها، وهذا سوف نتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد كيف تسلسلت الأحداث من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهادتها عليها السلام. أقول هذه الظروف لا تساعد المتكلم على أن يكون بليغ اللفظ، ولا أن يكون مركز الفكر، ولا أن يكون قوي التركيب. تصور أن يكون بالك مشغولا بشيء معين، حينها أنت لا تستطيع أن تنظم الكلام تنظيما قويا، وربما لا تستطيع أن تخوض في أعماق المعاني. الزهراء عليها السلام لم تكن هكذا، بل كانت في وضع نفسي غير حسن. أضف إلى ذلك جانب الارتجال، المتكلمون يعرفون أن الإنسان عندما يرتجل كلاما على البديهة من غير إعداد واستعداد، من الممكن أن يقدم ويؤخر ويتخبط ولا يركز. ونفترض أن هذه الخطبة أيضاً كانت على البداهة والارتجال، هذا أمر آخر. الأمر الثالث هو كونها امرأة في محضر رجال، بالتالي فالمسجد كان مليئاً بالرجال المسلمين مهاجرين وأنصاراً، والزهراء عليها السلام جاءت ونيطت دونها ملاءة قطعة قماش حتى تستتر عنهم ثم خاطبتهم. ومع ذلك فإن هذه الخطبة احتوت على ميزات كثيرة جدا، نشير إلى قسم منها بمقدار ما يتسع منه الوقت هذا من جهة، وبمقدار ما نفهمه نحن من جهة أخرى. الخطبة بين الخطاب العقلي والعاطفي. من هذه الميزات أننا نلاحظ تزاوجاً في هذه الخطبة بين العقل والعاطفة بدرجة كبيرة. بعض الخطابات تكون خطابات عاطفية تحتاج إلى أسلوب معين، وبعضها الآخر خطابات علمية، دروس، أبحاث، محاضرات عميقة. فهذه تحتاج إلى أسلوب خاص، وتلك الخطبة العاطفية المشاعرية تحتاج إلى أسلوب آخر. ومن العسير عادة أن يجعل الإنسان نفس الخطبة العلمية كأن يلقي مثلا درسا في الأصول أو درسا في الفيزياء أو غير ذلك، ويستخدم أسلوبا عاطفيا ومشاعريا محركا للإنسان. وكذا العكس، فعندما يريد أن يحرك عواطف المستمع يصعب عليه أن يخوض في أمور علمية دقيقة ومركزة. خاضت الزهراء عليها السلام في هذه الخطبة في أدق المباحث العلمية فيما يرتبط بمعرفة الله عز وجل، فقالت عليها السلام: ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. يتساءل العلماء عن هذه الجملة لماذا قالت لا من شيء كان قبلها ولم تقل ابتدع الأشياء من لا شيء كان قبلها. وهذا بحث مهم في العقائد، وهكذا عند استدلالها بآيات القرآن استدلالا فقهيا ومعالجتها للآيات العامة والمطلقة ودعوى التخصيص، وهل هناك مانع من انعقاد العموم وغير ذلك من المباحث التي يذكرها علماء الفقه والأصول. فهذا الجانب العلمي نراه موجودا في خطبة الزهراء عليها السلام. كذلك فإن الجانب العاطفي والمشاعري والإثارة القلبية أيضا كان موجودا في ثنايا هذه الخطبة، ولذلك تفاعل الناس بالبكاء عند استماعهم للخطبة. إيها بني قيلة، أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأى مني ومسمع ومنتدى ومجمع، تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة، وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة، وعندكم السلاح والجنة، توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون. أو في موضع آخر تقول: ألا وقد خلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم. كما أنها تضمنت تقريع المخاطبين من خلال التذكير بالماضي المشرق الذي كان للأنصار في نصرة النبي ورسالته، والحاضر السيء من الخذلان والتراجع: نأمركم فتأتمرون حتى دارت بنا رحى الإسلام ودر حلب الأيام. أو قولها: فمججتم الذي شربتم فأنا حرتم بعد البيان، ونكستم بعد الإقدام، ودسعتم الذي تسوغتم، أي تقيأتم ذلك وتراجعتم عن كل تلك المواقف السابقة. هذه الجهة العاطفية في أرقى درجتها، وهناك الجهة العلمية كذلك كانت في أرقى درجتها. المنهج المنطقي لإحداث التغيير في المجتمع. هذه الخطبة تجمع بين خطابين: خطاب لعامة الناس وخطاب لرئيس الدولة. إننا نلاحظ في العمل السياسي أن يكون أحد منهجين لتحقيق المطالب من الشعوب. الأول يقول بأنك إذا أردت أن تحقق مطالبك اكتب لرئيس الدولة، خاطب رئيس الدولة مباشرة، ليس لك شغل بعامة الناس، لا تتحدث بشكل علني وجماهيري لعامة الناس. والآخر أن تحقق مطالبك من خلال تحويل القضية إلى قضية رأي عام، وهذا يشكل ضغطاً على رئاسة الدولة، فلا ترى طريقاً لها إلا الاستجابة لتلك المطالب. وهذا ملحوظ في الغرب والدول الديمقراطية. يلاحظ كيف أن بعض الزعماء الدينيين أو السياسيين يخاطبون جماهير الناس، فينزل الجمهور إلى الشارع ويضغطون على الرؤساء والحكام، فهذان منهجان مختلفان. وقد جمعت الزهراء عليها السلام في هذه الخطبة بين النهجين في نفس الوقت الذي خاطبت الأنصار وهم القوة الكبرى في المدينة الذين كانوا محل اعتماد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يريد أن يتخذ قراراً عاماً كان ينتظر خبر الأنصار. ففي قضية بدر مثلاً، حينما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قريشاً حركت قواتها باتجاه المدينة المنورة للقتال مع أصحابه، أخبرهم بذلك وقال لهم: أشيروا علي. فقام بعض الصحابة وقال: هذه قريش وخيلاؤها ما ذلت منذ عزت، أي أن قريشاً ليست بالأمر السهل. فلم يعجب ذلك القول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدها قام آخر وقال نفس الكلام أو قريباً منه ولم يعجب الرسول، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: هيه. فقام سعد بن عبادة وقيل سعد بن معاذ وهما أنصاريان، فقال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بلى. فقال: يا رسول الله، إنا آمنا بك، صدقناك واتبعناك، فخض بنا البحر، فلو أمرتنا أن نخوضه لخضناه معك، يعني أي شيء تريده يا رسول الله نفعله، تريد أن نخرج للقتال نخرج، أو تريد أن نتحصن سوف نتحصن، نحن رهن إشارتك وطوع أمرك. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وهؤلاء الأنصار كانوا يشكلون القوة الكبرى في المدينة. السيدة الزهراء عليها السلام أيضا خاطبت الأنصار: إيها بني قيلة، في هذا الموضع وفي موضع آخر كما سيأتي. وكذلك خاطبت رئيس الدولة: أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم أمام الناس؟ ولما رد عليها أيضا بعد هذا فقال: يا ابنة رسول الله، لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما رؤوفا رحيما، وعلى الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما، ما عدوت رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا، وإنما نورث الكتب والحكمة والعلم والنبوة. هنا انبرت إليه الزهراء عليها السلام مرة أخرى وقالت له: سبحان الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا. فهي عليها السلام تشير له في كلامها هذا أنه: هل أنت واع لما تقول وملتفت؟ كيف يخالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله ولا يتبعه؟ فأنت تتهم النبي بشيء عظيم. إذن جمعت الزهراء عليها السلام في هذه الخطبة بين خطين في الخطاب السياسي، وهذا معروف عند المعاصرين بين خطاب الجمهور وإثارة الجمهور بل وتحريضه. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وهذه ميزة أخرى في خطبة الزهراء عليها السلام. جمع الزهراء عليها السلام في خطبتها بين تحليل القضية وتحميل المسؤولية. هناك ميزة أخرى، وهي أنها جمعت بين التحليل في القضية والتحميل للمسؤولية. فقد تجد عند المتكلم أو الكاتب منهج التحليل بعد التوصيف، كما يصنع الخبير الذي يحلل القضية تحليلاً علمياً، ولا يرتبط حديثه بتحريك الناس أو تحميلهم المسؤولية. فربما يتحدث عن الأزمة الاقتصادية في بلد ما ويشير إلى أسبابها العالمية أو المحلية، لكنه لا يتوجه بخطاب للناس، بينما يأتي آخر يحرص في خطابه على الحديث مع الناس. فالواعظ الديني أو المربي الأخلاقي أو الزعيم السياسي الذي يريد إشراك الناس في حل الأزمة الاقتصادية سوف يتحدث في خطابه عن عدم الإسراف وحسن التدبير في المعيشة، فهو يحمل الناس مسؤوليتهم ويأمرهم بفعل كذا وترك كذا لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية. فهناك كان الخطاب تحليلياً، وهو كشف الأسباب التي أدت لهذه الأزمة، وهنا اختلف المنهج ليصبح توجيهياً، افعلوا كذا أو اتركوا كذا. جمعت الزهراء عليها السلام في هذا الخطاب بين الأمرين، فبينت لماذا حصل الانقلاب وكيف تحقق الانحراف، وأن القضية غير منفصلة عن سياقها التاريخي، إذ يوجد تأريخ لهذه الفئة، وكان ذلك كما خاطبتهم: تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون عند القتال. بينما تأريخنا أهل البيت هو: قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه. هذا تحليل للقضية، وفي الطرف الآخر تحميل للمسؤولية، مسؤولية الحاضرين، وأنهم لابد لهم بأن يتحركوا ويواجهوا، وإلا فإنهم مسؤولون. هذه وما سبقها من ميزات الخطبة الشريفة، مجمل مواضيع الخطبة. فبالرغم من أن في كل فقرة موضوعاً وهداية وإرشاداً وفكرة، إلا أننا سوف نجمل المواضيع بشكل عام. بداية خطبة الزهراء عليها السلام بالحمد والثناء. افتتحت الزهراء عليها السلام حديثها بالحمد لله، ثم تعريف الله بعد الشهادتين. كلمة الحمد هذه هي بداية القرآن وبداية سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وهي كما ورد في الروايات خلاصة التنزيل والقرآن، وهي بعد البسملة افتتاح الفاتحة. وقد لا يتسع المجال للبحث المفصل في مفهوم الحمد ومركز هذا المفهوم في المنظومة الدينية، لكن بملاحظة عابرة، لو نظرنا إلى خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطب أمير المؤمنين عليه السلام، بل حتى الأدعية، نجدها تبدأ بالحمد، وهذا يبين أهمية هذا المفهوم. وإذا أردنا أن نستفيد درساً أخلاقياً من ذلك، فإننا نقول إنه ينبغي أن يكون موقف الإنسان حامداً لله عز وجل في كل أحواله. وبهذا ننتقد حالة بعضهم ممن تسأله عن أحواله وإذا به يتبرم بأوضاعه ويسرد عليك قائمة طويلة مما يفقده ويعاني منه، فهو مريض بالسكري، وأوضاعه الزوجية سيئة، وأمره المالي متعسر، و بينما لو نظر إلى ما لديه ونعم الله عليه لعجز عن عدها. فمن المهم أن يتعلم الإنسان الحمد لرب العالمين في كل أحواله، بل حتى التشكي هو نعمة، فإن شكواه تشير إلى أنه يستطيع أن يدرك سوء حاله ويعبر عن ذلك بالشكوى. فلو نظر إلى من هو أسوأ حالاً منه، ممن لا يشعر ولا يدرك أو يدرك ولا يستطيع الكلام، لرأى نفسه في خير حال. احمد الله على ما أنت فيه، واطلب منه سبحانه المزيد. بدأت السيدة الزهراء عليها السلام بقضية الحمد: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، ليس أنت من ذهب وراءها، بل هو عز وجل ابتدأك بها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها. هذه النعم لا حدود لها، وليس أنت من حصلتها لنفسك، بل هو الذي ابتدأك بها. عندما أنعم عليك بالوجود في هذه الحياة، لقد خلقك ربك حين خلقك كاملاً في أعضائك وفي أجهزتك الداخلية والخارجية، في وقت لم تكن شيئاً مذكوراً، لم تشهدني شيئاً من خلقي، ولم تجعل إلي شيئاً من أمري، كما يقول الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: الله الذي أنعم عليك وأعطاك وأعطانا، فالحمد لله على جميع نعمه. تعريف الزهراء عليها السلام لله تعالى وتنزيهه عن الرؤية، ثم بعد ذلك عطفت الزهراء عليها السلام بالشهادة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في الفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته. فلا يأتي أحد ويقول: روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الصحاح أنكم ترون ربكم يوم القيامة عياناً كما ترون البدر ليلة كماله وتمامه. وللأسف فإن هذه عقيدة الأكثر من المسلمين باستثناء الشيعة والمعتزلة وقسم قليل من المحققين من الأشاعرة، وإلا فإن الأمر كما جاء في الحديث، بل هو أكثر، فإذا كان الحديث المذكور يثبت رؤية الناس الله والعياذ بالله يوم القيامة، فإن هناك من أتباع المدرسة السلفية من يقول أن رؤيته سبحانه وتعالى عن ذلك في المنام ممكنة، بل هي حاصلة. لقد صرح أحد الدعاة بقوله كما هو مسجل بالصوت والصورة على الإنترنت، بقوله: سابقا كنت مترددا في أن الله يرى أو لا يرى، ولكن الموضوع الآن عندي شيء طبيعي لأني رأيت الله 10 مرات. هنا تأتي الهداية المعصومة، حيث نقول الزهراء عليها السلام الممتنع عن الأبصار رؤيته، استحالة عقلية فلسفية يمتنع على الأبصار أن تراه، سواء كان ذلك في الدنيا أو الآخرة. وكذلك يمتنع من الألسن صفته، بل ومن الأوهام كيفيته. لاحظ التدرج في المراحل السابقة. وما جرى على لسان الصديقة فاطمة هو المطابق للقرآن الكريم الذي يصرح بأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول لنبيه الكريم موسى بن عمران بعد أن طلب منه الرؤية لما سأله اليهود ذلك: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. تعريف الزهراء عليها السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالزهراء عليها السلام بعد الحديث عن معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته، عطفت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتشهد له بالنبوة والرسالة: وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم بنفسه وفجأة نزل عليه جبريل وغطه 3 مرات وأرسله، وأن النبي كما يقولون هرول قائلا زملوني دثروني. لا، بل اصطفاه الله بالرسالة وانتجبه قبل خلق الخلق والوجود. وهذا يفسر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وكان يتراءى له الملك ويسلم عليه الشجر والحجر، ويعرف الآخرون فيه علامات النبوة، أفكان يجهل نفسه في ذلك بينما عرفه الأحبار والرهبان؟ وصف الزهراء عليها السلام لحالة الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تطرقت الزهراء للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصف حالة الأمم قبل بعثته. فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ظلمها. حديثها عن القرآن الكريم. انتقلت الزهراء عليها السلام بالحديث عن القرآن، فلاحظوا التسلسل بالحديث عن الأصول أولاً الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم القرآن الكريم باعتباره معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث التفتت إلى أهل المجلس وقالت أنتم عباد الله، نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم، وزعمتم حق لكم لله فيكم، عهد قدمه إليكم، وبقية استخلفها عليكم، الله المنورة، وعزائمه المفسرة، ومحارمه المحذرة، وبيناته الجالية، وبراهينه الكافية، وفضائله المندوبة، كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائد إلى الرضوان أتباعه، مؤد إلى النجاة إسماعه، به تنال حجج، ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة. فهذا العهد الذي قدمه الله تعالى للمسلمين الذين يفترض أن يكونوا منتصبين لأمره واجتناب نهيه في حياتهم الشخصية، مخلصين أمناء في ذلك، بل وهم حملة القرآن وأحكامه إلى بقية الأمم والمبلغون لما فيه، فهو كتاب ولكنه ناطق وقرآن صادق ونور ساطع، وهو لكل الناس لا لفئة دينية خاصة تقرأه وتخبر سائر الناس بما فيه كما هو حال اليهود، وإنما هو بصائر بينة وظواهر ألفاظه جلية، فهو حجة على كل من يؤمن به، إذ أنه مخاطب به وظواهر القرآن مفهومة عنده. وهذه العبارات يمكن الاستدلال بها على حجية ظواهر القرآن الكريم. وهذا الكتاب المجيد فيه حجج الله والأدلة عليه، وعزائمه ورخصه وفضائله، وبيان محارمه وتحذيراته، وبيناته وبراهينه وشرائعه، فهذه كلها يجدها الناظر في القرآن، وكل يغترف بمقدار وعائه منها. حديث الزهراء عليها السلام عن التشريع وفلسفته. من خلال القرآن الكريم نفذت عليها السلام إلى الحديث عن التشريع، فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماءً في الرزق، والصيام تثبيتاً للإخلاص، والحج تشييداً للدين، والعدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملة، وإمامتنا أماناً من الفرقة، والجهاد عزاً للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام من مات للعدد. حيث بيّنت أن لكل تشريع في الإسلام حكمة، وأن هذه العبادات ليست في غير فلسفة، فثبتت وجود التشريع ولزومه، مما ينفي قول بعض المتصوفة ومن يؤمن بأفكارهم من أن الغاية هي الإيمان والتقوى، وإنما العبادة طريق إلى ذلك وجسر للوصول. فإذا حصل المرء على الغاية فلا داعي للطريق وهو العبادة. وقد نجد أمثالاً معاصرة لهؤلاء عندما يقول إن قلبه عامر بالإيمان ولذلك فلا داعي للصلاة، أو تقول إنها مؤمنة في قلبها فلا داعي للحجاب لأن المهم هو الجوهر. كل ذلك كلام باطل، فإن الله شرع الدين وجعل العبادات الطريق الوحيد للوصول إليه، فلا يقبل منه طريق آخر، ولذلك عاقب على تركها، وكان الأنبياء أول المطالبين بها مع كمال إيمانهم. نعم، هذه العبادة ليست بلا غرض، وإنما هي بهدف أن توصل الإنسان للتكامل كما ذكرت الزهراء، ويأتي تفصيلها في صفحات قادمة. اعلموا أني فاطمة. وبعد أن انتهت عليها السلام من الحديث عن التشريعات الإسلامية والعبادات وأنها ذات حكمة وذات فلسفة، عادت مرة أخرى لذكر النبي وذكر الإمام علي صلوات الله عليهما، حيث لا يكتمل معرفة القرآن الكريم ولا يكتمل معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي إلا بمعرفة الولي والوصي. فهنا عطفت على ذكر الإمام علي عليه السلام وقالت مخاطبة الناس: أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أقول عودا وبدأ، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه أي تنسبوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكت الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه. حديثها عليها السلام عن جهاد علي عليه السلام بين يدي رسول الله، بعد ذلك تثني عليها السلام على علي عليه السلام فتقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، وفغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيد أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون عند القتال. نحن منا التضحية، فمنا حمزة عليه السلام، ومنا جعفر وبقية هذه الأسرة الطيبة، وجروح أمير المؤمنين التي لا تحصى خير دليل على ذلك. في الطرف المقابل تتوكفون الأخبار، أي تسألون ماذا حصل، ما هي الأخبار، هل انتصر جيش المسلمين أو انهزم، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال، كما حصل في معركة حنين، حيث انهزم بعضهم هزيمة صلعاء تذكر إلى يومنا هذا. احتجاجها على الخليفة الأول. تنتقل الزهراء عليها السلام بعد هذا بالاحتجاج على الخليفة الأول بالقرآن وتقول: أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: وورث سليمان داود. وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا عليهما السلام: إذ قال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هكذا بدأت تتلو الآيات على الخليفة وعلى الجهاز الحاكم وتضيق عليه، وإذا قام بالرد عليها تقول عليها السلام: أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ أم هل تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ إلا إذا وصل بكم الأمر أن تخرجوني عن ملة الإسلام. أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، فيوم القيامة هناك نتقابل، ولا ينفع هناك حرق الدار أو السيف أو هناك فقط عدل الله عز وجل، ليس إلا، ولا ينفعكم إذ تندمون. ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. استنهاض المهاجرين والأنصار للنصرة، ثم عطفت على الحاضرين تستنهضهم مرة أخرى فقالت: يا معاشر الفتية وأعضاد الملة وأنصار الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ السنة معناها بدايات النوم. أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم، وعجلان ذا إهالة، ولكم طاقة بما أحاول، وقوة على ما أطلب وأزاول. وهكذا ظلت تقرع الموقف المتخاذل من الأنصار تقريعا بعد تقريع. أقول: ولعل هذا مما جعل موقف الأنصار على مدى التأريخ أنهم يشعرون بالندم، وأنهم لم يقوموا بواجبهم تجاه أهل البيت عليهم السلام، فكانت مواقفهم بعد ذلك إجمالا أفضل من غيرهم، فربما هذا الكلام لم يؤثر فيهم في نفس الوقت، ولكنه ظل يجري في نفوس الأنصار وأبنائهم في المستقبل إلى أن غيروا مواقفهم. ثم رجعت مرة أخرى لمناقشة الخليفة عندما جاء بحديث غير معروف عند أهل البيت عليهم السلام، في أن النبي لا يورث، فردت عليه بما ذكرناه سابقاً بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يخالف كتاب الله، ولا يمكن أن يصدف ويترك أحكام الله عز وجل، وأن هذا انتحال منكم عليه، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالزور؟ وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته. علاوة على أنكم ما قبلتم بالوصية يوم الغدير، فما بين الغدير والغدر سوى 70 يوما، فيوم الغدير كان في 18 من ذي الحجة، والغدر كان في 28 من شهر صفر. أيضا قمتم بتزوير وتحريف هذه الأحاديث، وفي هذا المقطع أيضا، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته، إشارة إلى تتربصون بنا الدوائر، أي أنها مؤامرات منذ زمن كانت موجودة. وبهذا انتهت الزهراء عليها السلام من خطبتها إلى هذا المدى. الاقتباس القرآني في خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام. تتناول هذه الصفحات أحد شؤون القرآن الكريم في خطبة الزهراء، وهو قضية الاقتباس القرآني في خطبة هذه الصديقة الطاهرة السيدة الزهراء عليها السلام. وللتذكير والتأمل في كلماتها سلام الله عليها، فإنها قد وصفت القرآن بأنه كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائد إلى الرضوان أتباعه، مؤد إلى النجاة إسماعه، إلى أواخر كلماتها صلوات الله عليها. في هذا المعنى يستفيد العلماء عدة أمور: سلامة القرآن الكريم من التحريف. إن القرآن الكريم لم يطرأ عليه تحريف لا بالزيادة ولا بالنقيصة، هذا الأمر الذي يؤكد عليه القرآن من جهة بوعد الله له بالحفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا المعنى أكده عليه كل المعصومين عليهم السلام، أن هذا القرآن، هذا الكتاب، مصدر هداية للبشر، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان سليماً عن التحريف زيادة ونقيصة. وذلك لأن أي نوع من أنواع النقص في القرآن الكريم أو أي نوع من أنواع الزيادة فيه لا ريب أنها لن تهدي الإنسان، وإنما تضله. فلو افترضنا مثلاً أن هناك آية أو آيتين أو 10 آيات أو أكثر أو أقل بأنها ناقصة من القرآن الكريم، فإن معنى ذلك أن الإنسان المسلم عندما يقرأ هذه السورة لن يصل إلى الهداية، ستكون هدايته ناقصة بنقص هذه الآيات. والأمر أوضح عندما يكون فيه زيادة، فلو أن شخصاً ادعى أن القرآن فيه آيات وضعت من قبل أشخاص وعمل على طبقها هذا الإنسان، فإنه يعمل على غير هدى الله سبحانه وتعالى. وآنئذ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أما لا يهدي إلا